لله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب الأصول من علم أصول الشيخ العثيمين. نبدأ في باب التعارض. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: التعارض لغة التقابل والتمانع. التقابل منها المقابلة، يقال عارض الشيء بالشيء معارضة، يعني ايه؟ قابله. عارضت كتابي بكتابه، يعني ايه؟ يعني قابلته. عرضنا الكتابين بعض، يعني قابلنا الكتابين بعضهم على ايه؟ على بعض. يبقى اول معنى في اللغة للتعارض هو التقابل. المعنى الثاني اللي هو التمانع. المنع اعترض الشيء، يعني صار مانعا وعارضا. مثلا الطريق لو اعترض في بناء او نحو ذلك، يقول هذا ايه؟ هذا منع السابلة المارة من الايه؟ من المرور. فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني منع عنهم اشعة الشمس، قال هذا ايه؟ عارض ممطرنا. ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم، يعني مانعا من بر من البر، ولكن كفر وقت التقوى. كفر وقت الايه؟ وقت التقوى. اجا ولا تجعلوا الله عرضة، يعني مانعا من الايه؟ من البر. من حلف على يمين ثم رأى خيرها خير فليأت الخير وليكفر عن يمينه. يجا اذا معنى التعارض في اللغة معناه التقابل والتمانع. طب التعارض بين الادلة، ان كل دليل يمنع الدليل الاخر، يعني يتقابل فيمنع كل منهما الاخر من الايه؟ من الاستدلال به. في الاصطلاح معناه تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر. تقابل الدليلين بحيث يمنع، بحيث يخالف احدهما الاخر. الدليلين طبعا يعني مش المقصود ان يخصوا بالدليلين بس، لكن ممكن نقول ايه؟ تقابل الادلة. طب تقابل الادلة ممكن يفهم منه ما ينفعش التعارض ان هو يكون اكثر من بين ايه؟ من بين دليل. لا، هو تقابل الدليلين باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، ممكن يكون تقابل دليلين أو إيه؟ أو أكثر. قلنا الأدلة إما أنها تكون قطعية أو ظنية. واضح كده؟ من ناحية الثبوت ومن ناحية الدلالة. ممكن تكون قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، أو ظنية في كلاهما، أو قطعية في أحدهما وظنية في الإيه؟ في الآخر. يجي عندنا أربع أنواع. لما نقول قطعي يجي مقصود أنه قطع في كلاهما. أنه قطع في كلاهما، قطع الثبوت، قطع الدلالة، هو ده القطع. لما نقول الدليل ظني يعني في أحدهما، يعني ظن في الثبوت يبقى ظني وإن كان قطع في الدلالة، أو العكس يبقى أيضا إيه؟ ظني. يبقى الظني في إيه؟ في أحدهما، لكن القطع في كلاهما. طيب يبقى تقابل الدليلين، يبقى هذا العموم يشمل أن التقابل والتعارض والتمانع يكون بالأدلة القطعية بعضها مع بعض، والأدلة الظنية بعضها مع بعض، والأدلة القطعية مع الظنية أو العكس. بحيث يخالف أحدهما الآخر، يعني في مخالفة، ودي حقيقة واخد بالك التقابل التمانع، يعني في مخالفة، في معارضة، في منع من الاستدلال. كل دليل يمنع الآخر من الاستدلال. ظاهر هذا التعريف واخد بالك ان هو احنا عندنا نوعين من التقابل. في تقابل حقيقي وفي تقابل صوري. التقابل الحقيقي يعني الحقيقة، يعني فعلا زي النقيضين كده، لا يجتمعان ولا يرتفعان. تلاقي فيه دليلين اجتمع في مكان واحد، لا يمكن، يستحيل نقول هذا تعارض حقيقي وهذا ممنوع عن الادلة. حتى يقول الشيخ العثيمين ان هذا لا يكون في الادلة. هناك يكون تعارض صوري، يعني من وجهة نظر الايه؟ المجتهد. تعارض صوري من وجهة نظر المجتهد، هو لا يستطيع التوفيق، لا يستطيع الجمع او الترجيح، لا يعلم ان هذا نسخة وهذا منسوخ، فيقول ايه؟ هناك تعارض بين الادلة، هناك تعارض بين الايه؟ بين الادلة. طيب ماذا نفعل؟ واخد بالك؟ قبل ما نقول ماذا نفعل دي اللي هيعرضها الشيخ، لكن قد يكون هناك مجتهد اخر يستطيع ان ايه ان يجمع او يوفق يرجح يعلم الناسخ. اذا كلام الشيخ مع ما فيه من تعميم ان التقابل بالأدلة بحيث يخالف احدهما الاخر يشمل التقابل الحقيقي والايه والصوري، مع ان الشيخ يمنع من حدوث التقابل الحقيقي بين الايه بين الادله. يقول الشيخ في الاصول من علم الاصول في الاصل: لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في الامر على وجه لا يمكن في نفس الامر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لان النصوص لا تتناقض، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ، لكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره. طب الشيخ يقول هذا الكلام ويعمم هذا التعميم، اذا هو مقصوده واختلف ان هذا التقابل بين الادله بحيث يخالف احدهما الاخر من جهه ايه؟ نظر المجتهد. ايوه اللي هو الصوري. ممكن بعض العلماء زي المرداوي وغيره بدل كلمة بحيث يخالف أحدهما الآخر بيقول على سبيل الممانعة، لأن هو نفس الإيه؟ نفس الأمر، فيعرف أنه تقابل الإيه؟ الدليلين على سبيل الممانعة، وده أخطر أخطر في التعريف. كل ما يكون أخطر ويؤدي المعنى يجي أفضل. يبقى إذن نخلص من هذا الإيه؟ من هذا الكلام إن إحنا لابد من إضافة قيد لنخرج التعارض الحقيقي او التقابل الحقيقي او التمانع الحقيقي بين الادلة. يبقى ايه تعريف الشيخ؟ تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر من وجهة نظر المجتهد، واخد بالك؟ او نقول تقابل الدليلين على سبيل الممانعة الصورية، والثاني ده اخطر، كلاهما بمعنى واحد والثاني اخطر. يبقى الافضل ان احنا نعرف التعارض ان هو ايه؟ تقابل الدليلين على سبيل الممانعة الصورية، أو تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر من وجهة نظر المتأخر. واضح الكلام دوت؟ طيب. أقسام التعارض، هناك أربع أنواع من التعارض. أول قسم أن يكون التعارض بين دليلين عامين. ثاني قسم ان هو يكون بين دليلين ايه؟ خاصين، مش كده؟ ثالث قسم ان يكون بين دليلين، واحد عام واحد ايه؟ خاص. الرابع ان يكون بين ادله بينها عموم وخصوص وجه. هو الرابع ده هو المهم. لكن الاول والثاني اللي هو بين دليلين عامين او خاصين، الشيخ نفس الكلام. يعني ايه ماذا يفعل المجتهد ليزيل التعارض بين الادله العامه او الخاصه؟ نفس الايه؟ نفس الترتيب ذكر الشيخ العثيمين في النوعين، فاحنا نجملهم مع بعض، نجمل الايه النوعين، لكن الثالث ده نوع والرابع مختلفين عن الاول. يعني ماذا يفعل المجتهد اذا وجد دليلين عامين او خاصين بينهما ايه؟ تعارض. تعارض حقيقي ولا ظاهري؟ ظاهري. ظاهري صوري، لانه لا يكون بين الادله، وده الراجح. يعني خلي بالكم لا يكون، حتى في خلاف ان يكون في تعارض بين الادله الظنيه او القطع. الادله الظنيه في خلاف، لكن الصحيح ها وان شاء الله في الشرح الموسع نوسع في هذا الكلام، واخد بالك؟ الصحيح انه لا يكون هناك تعارض حقيقي بين اي ادله سواء كانت ظنيه او ايه؟ او قطعيه. لا يمكن يكون هناك ايه؟ تعارض، لان ايه؟ كله شرع من عند الله، ان هو الا وحي يوحى، واخد بالك؟ فلا تتناقض الايه؟ صح الحديث. احنا احنا نقول ظني وقطعي من ناحيه الايه؟ من ناحيه الثبوت عشان عند الترجيح، لكن خلي بالكم من ناحيه العمل الظني يجب العمل به، هو قطعي من ناحيه ايه؟ وجوب العمل به، ودي مهمه جدا. الظني قطعي من ناحيه الايه؟ وجوب العمل به. ده كلام الشنقيطي. احنا نفرق من ناحية الثبوت قاطعي وظني، لكن كلاهما طالما نصح الحديث يجب علينا العمل به. طالما نصح الحديث يجب علينا الايه؟ جفهاء في حالة وجوب العمل علينا حتى في الظني هو ايه؟ قاطعي من ناحية وجوب الايه؟ وجوب العمل. ده كلام الشنقيطي في المذكرة. معايا كده؟ أن يكون بين دليلين عامين أو خاصين لأربع حالات. طبعا الأمثلة اللي ذكرها الشيخ فيها إيه؟ يعني فيها بعض يعني ممكن إن إحنا نقول مثلا إيه؟ نناقش مثلا المثال الأول لأن يكون بين دليلين عامين. مثلا الشيخ ضرب لي مثال، مين يذكر المثال اللي ضربه الشيخ في الكتاب؟ الكتاب الأصول علم الأصول النفس. أي يكون بين دليلين عامين. مثلا هو الشيخ يقول يضرب مثال، أول طب قبل ما نضرب المثال ده، أولا أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. طبعا إذا كان هناك طريق للجمع يجب الجمع مقدم على الإيه؟ على التنظير. الجمع طبعا لأن الجمع فيه إعمال لكلا الدليلين، أنا بجمع يعني، لكن لما أقول أنا أرجح يبقى بلغي إيه؟ بلغي دليل، أقول لا هذا لا يعمل به، لكن لما أوفق يبقى أنا حملت هذا على حالة وهذا على حالة، وفقت بين الإيه؟ بين الدليل. وطبعا الجمع فيه إعمال للأدلة وعدم إطراح بعضها، فالجمع مقدم على الإيه؟ على الترجيح. واضح كده يا جماعة؟ الجمع مقدم على الترجيح. يبقى أول حاجة لو أمكن الجمع فالجمع مقدم، ودي أول حاجة يلجأ. طب إحنا ما بدناش نجمع. الشيخ يقول إيه؟ ثاني حالة لو إحنا لا نستطيع الجمع، شوف الناسخ والمنسوخ. ممكن تلاقي واحد فيهم إيه؟ ناسخ والتاني منسوخ، يجي خلاص المنسوخ هذا خلاص إحنا إيه؟ هو اتنسخ مش أنا متسلم من ناحية الإيه؟ الحكم. إن لم يكن هناك ناسخ ومنسوخ يجي الحالة الثالثة إيه؟ ان احنا نرجح بين الادله. واخد بالك؟ السلام عليكم ورحمه الله. يبقى ثالث حاله ان احنا نرجح بين الايه؟ الادله بوجود ترجيح الايه؟ الكثير. وزي ما نتكلم في اخر الباب ده على ايه؟ طرق الترجيح وبعض المرجحات. طيب انا لم استطع ان انا اجد ولا اعرف ان تكون منه ولا ان انا ايه؟ أرجح. ففي هذا الحال يقول تتوقف. وهنقول ليه يقول بالتوقف مش التخير؟ ها؟ ما هما ثلاثة، الجمع الناس، هنتكلم على الحالات اللي ليه قال كده ورتبوا كده، الجمع الناس الترجيح التوقف. هو في مثال ضربه الشيخ أنا أشوفه كده إيه بيضرب مثال على أول حالة، إن هو يمكن إن إحنا إيه يمكن الجمع، كقوله تعالى وإنك لتهدي، قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، مع قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. فبيقول دول دليلين عامين بينهم تعارض ظاهري، فنحمل في نوعين من الهداية، هداية البيان وهداية التوفيق. هداية البيان والدلالة، النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويدل الأمة على طرق الخير، واخد بالك؟ هذه هي ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، هو عليه البلاغ وعليه البيان، هذه وظيفة صلى الله عليه وسلم. لكن هداية التوفيق ها لا، الله عز وجل هو اللي يهدي من يشاء، هي ليست للنبي صلى الله عليه وسلم. وأدل دليل على ذلك عمه اللي كان يحوطه ويرعاه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يكون إيه؟ أن يكون مسلما. يا عم كلها كلمة وحاجة لك عند الله عز وجل، يقول والله إني أريد أن أقر بها عينك. ولم يصف النبي صلى الله عليه وسلم أن إيه؟ وشافع له، ودي الشفاعة الوحيدة من النبي صلى الله عليه وسلم للكفار انه خفف عنه الايه؟ العذاب. طيب الشيخ العثيمين بيقول ان احنا نقدر نحمل الآية الأولى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، ان هو ايه؟ يهدي يعني طريق الايه؟ البيان والدلالة. وإنك لا تهدي من أحببت عن هداية الايه؟ التوفيق. طيب اتفضل أسألكم الآية الأولى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، هل هذه عامة؟ ايه وجه العموم اللي فيها؟ راح نتكلم على الهدايه، هل الهدايه نعوض عامه؟ ليه طيب؟ انت مش فاهم ليه؟ احنا عرفنا صيغ النكره في سياق الاثبات صيغه اطلاق. عندنا صيغ العموم كله جميع وعامه وقصبه ومش عارف، دول اول صيغه مش كده؟ النكره في سياق الايه؟ النفي، الاستفهام، الاستنكار، النكره في سياق الشرط. دي عامة ولا خاصة يا جماعة؟ فين؟ بص الواو هنا هو وإنك، الواو ده هو الاستئناف، إن دي حرف توكيد ونصب، الكاف دي ضمير مبني على الفتح في محل نصب اسم ان. اللام دي لفه دي اللام بيسموها لام المزحلقه، دي اللام التوكيد. ته دي فعل مضارع مرفوع، الفاعل ضمير مستتر تقديره انت. الجمله في محل رفع خبر ان. فين العموم اللي فيها؟ ايوه، لان اصلا الفعل تهدي الفعل ده مضمن المصدر، يعود الى المصدر في سياق الاثبات، هذه صيغه اثبات. المصدر في سياق الاثبات هذه صيغه اطلاق. ولكن احنا خصصنا حالتين من سياق من النكره في سياق، انت كده مش معايا. النكره في سياق الاثبات صيغه اطلاق الا في حالتين، ها؟ الامتنان والشرط. دي بصيغه الايه؟ لانه يمتن عليه بالهدايه، فايه؟ بيجي فيها معارضه. اي هدايه؟ هدايه بيان، هدايه توفيق. عشان كده حصل الاشكال. واضح وجه العموم؟ احنا مش هناخد امثله اخرى، لان انا مش اشكال عندي، بس انا بس حبيت ايه؟ لكن الثانيه ديت انك لا تهدي من احباب لنكره في سياق النكش، اللي هي الفعل المصدر المضمن في تهدي ده نكره في سياق النفي. يبقى ده ايه؟ ده صيغه عموم، دي ما فيهاش اشكال الثانيه. معايا ولا مش معايا يا جماعه؟ طيب احنا خلينا بقى نرجع لموضوعنا تاني. يجي اول حاجه ان يكون بين دليلين عامين، ان يمكن الجمع ده عرفناها وفقنا حملنا هذا على حاله وهذا على حاله، يجي الجمع مقدم على الايه؟ على الترجيح. ان لم يمكن الجمع فالمتاخر ناسخ. الحنفيه يقولوا لا، واخد بالك؟ يقولوا لا، لا نقدم الايه؟ النسخ في هذه الحاله. بيقدموا النسخ على الجمع، يقدموا النسخ على الايه؟ الجمع. والجمهور الجمع يقدم على الايه؟ على النسخ. وانا شايف ان الخلاف بين الاثنين خلاف لفظي. ليه؟ هو اذا صح النسخ بشروطه لا يمكن الجمع، وان لم يصح النسخ امكن الجمع. فهما حالتين كانوا حاله واحده. يعني انت عندك دليل متعارضين، لو في نسخ مش هينفع تجمع، لو جمعت ما فيش نسخ. فالخلاف بينهم خلاف ايه؟ خلاف لفظي. يعني اذا صح النسخ بشروطه والتاخر وكذا والغاء احد الادله، يجي كده ايه؟ هو المقدم. ان لم يصح يجي ممكن ايه؟ نجم. يقول المرداوي لا نسخ مع امكان الجمع، لان انما نحكم بان الاول منسوخ اذا تعذر علينا الجمع، فان لم يتعذر وجمعنا فلا نسخ. ابن الجوزي في نسخ القران يقول الشروط المعتبره في ثبوت النسخ خمسه. اول شرط ان يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقض بحيث لا يمكن العمل بهما، فان امكن لم يكن احدهما ناسخا للاخر. وده يعني هذه العبارات لو دققت فيها تجد ان الخلاف بينهم خلاف ايه؟ خلاف نص. طيب ماذا يفعل المجتهد ان لم يمكنه الجمع او الترجيح ولم يعلم الناسخ؟ هنا في عندنا في مساله هي اللي هتفيدنا في فهم هذا المثل. ايه هي المساله دي؟ هل الحق يتعدد ولا الحق واحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب، اجتهد يعني بذل وسعه لايه؟ للوصول للحق. فاصاب فله اجران، وان اخطا فله اجر. هنتكلم عن الحديث ده. الاجران دول اجرين، اجر ايه؟ اجر بذل وسع الاجتهاد، ها؟ والاجر الثاني اجر الاصابه، اصابه الحق. فإن أخطأ يجي ليه إيه؟ أجر الإجتهاد وليس أجر الإصابة. لو أن الحق يتعدد، لو أن الحق يتعدد، وده فيه قول عند الحنابلة في مسألة التفويض، ها؟ يخالف هذا الكلام. وإن شاء الله في الشرح الموسع نفصل في هذا الكلام. الحنابلة اللي عندهم إن كل مجتهد قوله مصيب، مش النبي بس، مش النبي بس. احكم بما شئت فإنه حق وصواب. ده في عندهم في الإجتهاد كمان. وهنناقش الموضوع دوت إن شاء الله فيما بعد. المهم احنا القول الصحيح ان الحق واحد. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان واحد ممكن يكون له اجر واحد ليه ايه؟ له اجران. لو كل واحد هيصيب باجتهاده يجي كل واحد ليه الايه؟ الاجران. مش كده؟ ما كانوش اختلفوا. ولا لا؟ طيب طالما ان الحق واحد، انا عندي ادله الوقت الان، انا عندي ادله لا قادر اجمع ولا في نسخ ولا منسوخ ولا قادر ارجح. لو قال لك تخير عندنا ماذا يفعل؟ قالوا يتخير، قالوا يتوقف. القول بالتخيير ان يختار هذا يفعله او هذا يفعله، لو قلنا هذا هو الصحيح يبقى هذا الترجيح بناء على قولنا ان الحق يتعدى، لان هذا حق وهذا حق، افعل ما شئت، تخير ايهما شئت، هذا حق وهذا حق، يأديك السلك الى هذا حق وهذا حق. القول ما في القول ان هو يتوقف ليه؟ لانه عرضة زي ما قلنا كلام الطوفي، لانه عرضة ان يخطئ في الشريعة، فالشريعة تعظيمها الا تجتري على الاحكام، لانك قد تخطئ الحق، مش دائما قد تخطئ الحق، وهذا ايه؟ امتهان للشريعة. معايا كده مش معايا يا جماعة؟ يبقى الصح ان يتوقف ولا يتخير؟ يتوقف، يتوقف الى ممكن يسيب الادلة دي خالص، يتوقف يبحث في عن ادلة اخرى، ممكن يبحث عن ادلة ترجح احد الدليلين، ممكن، المهم ان هو مش هيختار واحد وخلاص، لازم يبحث عن نوع مرجحات او يبحث عن دليل اخر غيرهم، يعني مش لاقي ادلة ينزل للقياس، ينزل قول الصحابي. واصل ولا مش واصل؟ يعني خلاص احنا نشوف ادلة اخرى بقى، احنا نشوف ادله غير، احنا عندنا حديثين عندنا ايتين، انزل للاحاديث اشوف دليل اخر، اشوف ايه غيرهم، اشوف قول الصحابه، لان حجه يعني ايه، احنا عندنا تعارض نبتدي ايه نبحث نتوقف في الاستدلال بهما. البعض يقول ياخذ بالايسر، ياخذ بالاشد، يقول لك الحق شديد، واحد يقول لك يسر ولا تعسره، يجي ياخذ بالايسر. يجي عندنا كم قول، التخيير، التوقف، ياخذ بالايسر، ياخذ بالاشد، واخد بالك؟ فالصحيح انه يتوقف. ده كده انتهى الكلام على القسم الاول والثاني، القسم الاول والثاني، لما يكون عندنا دليلين عامين متعارضين او خاصين ايه؟ متعارضين، ماذا نفعل؟ الاول الجمع والنسخ، لان لو في نسخ مش ينفع الجمع، لو فيش نسخ ينفع الجمع. بعد كده ما فيش نسخ وما عارف مش عارف اجمع، اعمل ايه؟ ارجح وبعد كده اتوقف. وطبعا موضوع ان يتوقف من وجهه نظر المجتهد ممكن، واحد مش عارف يجمع بين الادله فيهم ان بينها تعارض يتوقف في المساله، غيره ممكن ايه؟ يجمع. وهنشوف انا ممكن اضرب لك شويه امثله كده ان شاء الله باختلاف وجهه النظر. واحد يقول لك لا ما ينفعش الجمع، واحد يقول لك لا الجمع ماشي، واحد يقول لك ما ينفعش الترجيح، يقول لك يعني الاقي ايه؟ فعلا النظر للمجتهد في التوفيق والادله مجال متسع، قد يخفى بعض الاشياء على البعض وقد يعلمه ايه البعض الاخر. القسم الثالث ان يكون التعارض بين عام وخاص، يخصص طبعا خاص، لا تعارض بين العام والخاص، نعمل ايه؟ نخصص العام بالخاص، يبنى العام على الخاص. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقى في السماء العشر، تكلمنا عنه عده مرات، فيما اي شيء يسقط السماء بدون آلة فيه العشر وان كان قليل او كثير، هذا وجه العموم. بعد كده ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة، يجي خصص من الايه؟ الاول ان ما سقط السماء اذا كان دون الخمسة اوسق ليس فيه صدقة، ان كان زيادة على الخمسة وسق يجي فيه الايه؟ فيه صدقة، يجي ده تخصيص. واحد يعارض بينه يقول لا ما فيش معارض. الحالة الثالثة، الحالة الرابعة، أن يكون، ودي صعبة شوية وعايزة كده إيه؟ يعني على مهلنا فيها، اللي هو بيسموه العموم والخصوص الوجه. العموم والخصوص الوجه. يقول إذا كان التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه. فلو وغالبا أنت مفيش دليل ممكن تلاقيه، يعني دليل فيه عموم وفي هتلاقي فيه خصوص من ناحية وفي، فهي المسألة ديت ممكن إيه؟ اي دليل خاص هتلاقي فيه عموم من وجه، ولا الدليل العام هتلاقي فيه خصوص، بل هو العام يعني ايه فيه هو خاص بما هو ايه اعلى منه، الجن النوع الجنس بتاعه. لو عندي دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر خلاص، اذا كان في دليل اخصص، ده اللي دليل على التخصيص وخصص، اعمل بالدليل وخصص عموم احدهما بالاخر. ليه خصص؟ ما احنا عندك عموم خصوص وجهي. يعني ايه عموم خصوص وجهي؟ يعني عندك الدليلين واخد بالك يجتمعوا في مساله، وده عام من وجه وهذا عام من وجه. مثلا الحمد والشكر، واخد بالك؟ الحمد والشكر يجتمع في ايه؟ ان هو ثناء باللسان، واخد بالك؟ يعني هما الاثنين، انت بتحمد ربنا عز وجل تتكلم، بتثني عليه بتتكلم، لكن الحمد زياده ان هو واخد بالك في صفات حميده، له يد عليك فتحمده على هذه الايه؟ اليد. عمل لك معروف وفي صفات كذا فتحمده على كذا. وينفرد الشكر بالثناء بالجنان والاركان. يبقى هو ده منفرد عند الجزئيه ده، لكن الاثنين بيجتمعوا في ايه؟ بغض النظر ان التفريق ده، لان في خلاف في الكلام دوت، لكن ايه؟ ان احنا عايزين نضرب مثال ان في ادله مشتركين في حته واحده هي ده التعارض، وده ازيد من هنا وده ازيد من هنا، فانت تجيب دليل في العموم والخصوص والوجه، تقول هذا الدليل عام في كذا وهذا الدليل خاص في كذا، ده الدليل الاول. الدليل الثاني عام في كذا وخاص في كذا. فانت لما تيجي تخصص الاول بالثاني يقول لا، لو عندك دليل اللي هي الحاله الاولى خلاص، يقول لك تخصيص الاول عموم الاول بالثاني ليس باولى من العكس، انك تخصص الثاني بايه؟ بالاول. انت ليه خصصت كده وما خصصتش كده؟ واخد بالك؟ فعندك دليل ماشي الحاله الاولى، وانا هضرب مثال عشان الكلام يتفضل. الحاله الاولى ان يكون يقوم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر نخصصه. ان لم يقم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر عمر بالراجح. ارجح ايه؟ ان لم يكن عندي دليل ولا مرجح وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه، والصوره اللي هي موطن التعارض اتوقف فيها، الصوره اللي هي موطن التعارض اتوقف فيها. ازاي بقى الكلام ده؟ نضرب مثال. انا عايزك تكتب معايا الكلام اللي انا بقوله ده، اكتب معايا المثال ده. عندنا اول حديث، اكتب كده في ورقه كده، الحديث الاول اللي هو حديث جبير مرفوعا، يا بني عبد مناف، يعني حديث جبير يا بني عبد مناف بالسرعه كده، يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بالليل، طاف بهذا البيت ايه؟ وصلى اي ساعه من الليل او النهار. لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعه شاء من الليل او النهار. ده الحديث الاول، حديث اللي هو هنقول عليه ده، هنقول ده حديث جبير. حديث ثاني هنقول عليه احاديث الايه؟ النهي، اللي هو حديث مثلا ابو ذر، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح، ده حديث النهي. تعالى كده على جنب، اكتب من فوق كده في الصفحة على اليمين، اكتب حديث جبير، حديث جبير، وعلى اخر الصفحه من الشمال في نفس السطر اكتب حديث النهي، حديث النهي. ايوه تحت حديث جبير، يعني بص، يعني على اليمين كده في الصفحه كده حديث النهي، على الشمال كده اكتب حديث جبير وحديث النهي، عشان نكتب تحت ده سطرين وده تحت ده سطرين، مش صعبه العمليه يعني. تحت حديث جبير هنكتب حديث جبير ايه هو؟ يا بني عبد لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلوا اي ساعه من الليل او النهار. يعني هو بيقول له ما تمنعوش حد في اي ساعه. ايه العموم اللي فيه؟ عموم في الايه؟ في الوقت. اكتب تحتيه عام في الاوقات. وده خاص بايه؟ بمكه. خاص ان هو ما تمنعوش حد، خاص بمين؟ بمكه. خلاص؟ بمكه. بص هنا عشان تفهم الكلام اللي انا بقوله ده. النهي بقى، النهي اللي هو ايه؟ لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الصبح، الوقتين دول عام في ايه؟ في اي، ها خلي بالك، عام في اي مكان، يكتب عام في الاماكن، يعني مش مكة بس، في اي مكان. خاص بالايه؟ بالوقت اللي جه، خاص في الاوقات، خاص في الاوقات. شوف احنا بنحلل الحديث ازاي. احنا برضه ممكن نقول ايه، نسلك احد مسلكين، ممكن نقول نخصص عموم الاول بالتالي. عموم الاول لا تمنع احد انصرافه بالبنك، نخصصه بالايه؟ بالاوقات. يعني لا تمنع احد انصرافه ان يصلي في اي ساعه الا في الوقتين. ايه كده، خصصنا عموم الاول بالايه؟ بالثاني. واضح كده؟ بص عندك اهو، بص، يبقى لا تمنع احد انصرافه، نخصصه بالوقتين، الا في هذين الوقتين امنعوا الناس. فيجي يقول لك لا، طب ما تخصص عموم الثاني بالاول. تخصيص الاول بالثاني ليس اولى من العكس. تعال نخصص العكس، يبقى ايه؟ الاول لا صلاه بعد كذا وكذا، عام في الايه؟ عام في الاماكن، عام في الاماكن. والثاني لا تمنع احد خاص بمكه. فيجي نجمع بينهم ازاي؟ نقول لك لا صلاه بعد العصر ولا بعد الايه؟ الفجر الا في مكه. وضحت كده؟ الا في مكه. يجي شوف احنا كده خصصنا ده وخصصنا كده. هو يقول لك لا، انت لو عندك دليل على احد الخاصين خاص. طب الادله اللي زي كده نعمل ايه؟ نقول لك نجيب موضع الخصوص اللي هنا وموضع الخصوص اللي هنا، وهو ده اللي ايه؟ اللي فيه تعارض. نشوف نعمل ايه فيهم. هو ده بقى التعارض، ده موطن التعارض. نعمل ايه؟ مش عارفين نرجع، نجمع، مفيش نقل، يقول لك توقف. ايه موطن التعارض في الاول؟ الخصوص اللي في الاول ان هو خاص بايه؟ بمكه. يعني لا تم، يعني يبيح الطواف والصلاه في مكه في اي وقت. يجي خاص بايه؟ بمكه. الثاني النهي عن الوقتين دول، في الوقتين دول خاص بالاوقات. يجي عندنا تعارض، يقول لك ايه؟ الاول ده مبيح، يعني يبيح الصلاه. الثاني ده ايه؟ حاضر. فيقول لك اذا تعارض حاضر ومبيح يقدم الحاضر على المبيح. يجي ده وجه تقديم المنع. واضح كده؟ يبقى مش هينفع حد يصلي في مكه في الوقتين دول. قدمنا الحظ. ما خلاص، لا انت بس افهم معايا، ما هو مكتوب معاك الكلام، واخد بالك؟ ثاني شيء ان يقول لك طب ما احنا نرجح بقى احاديث لا تمنعوا، دي الاحاديث لا صلاه بعد العصر وبعد الصبح، دي في البخاري ومسلم. اصح من حديث جبير يجي يقدم عليها، يجي لنا اصح اسنادا، واخد بالك؟ وان هي حظر يقدم على الاباحه، فنرجح احاديث الايه؟ الحظر على الايه؟ على الاباحه، واحاديث النهي على احاديث جبير في موطن الخصوص. واضح كده؟ المساله دي بيسموها مساله ايه؟ العموم والخصوص الوجهي. يعني هذا عام من وجه وخاص من وجه، هذا عام من وجه وخاص من وجه، فلا تخص احدهما بالاخر، فليس ذلك اولى من العكس، وانما في موطن النزاع اللي هو الخصوص في الدلاله على محل النزاع، اخص شيء في المساله النهي هذا او الاباحه هذه، نبتدي ايه؟ نشتغل معاهم، نجمع، نرجح، في نسخ، نتوقف في موطن الخصوص، ويعمل بايه؟ بالاول في غير موطن التعارض، وفي الثاني في غير موطن الايه؟ التعارض. أظن واضح الكلام. الترتيب بين الأدلة، الترتيب بين الأدلة، مهم جدا الكلام ده. إذا اتفقت الأدلة السابقة، يقول الشيخ العثيمين، إذا اتفقت الأدلة السابقة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم، واخد بالك؟ من طبعا خلاص، ده وجب إثباته، وإن تعارضت أمكن الجمع، وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع، عمل بالنسخ. وإلا ممكن الناس وجب الترجيح. الترجيح بقى يرجح من الكتاب السنة، يرجح من الكتاب والسنة، أقصد يرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر. هذا أول حاجة، النص على الظاهر. إحنا لو أنتم متذكرين، إحنا قلنا النص ليس له إلا إيه؟ معنى واحد، ففيه احتمالات، لكن الظاهر في معاني أخرى، مش كده؟ يجي من المقدم النص ولا الظاهر؟ النص اقوى في الدلاله، واخد بالك؟ اقوى، يبقى ايه؟ نقوي النص على الايه؟ على الظاهر. طيب، يرجح الظاهر على المؤول. الظاهر اقوى، لان الظاهر دلالته بنفسه، المؤول احنا بنرجح معنى بعيد ضعيف لدليل، يبقى اللفظ دلالته على ظاهره اقوى من دلالة الايه؟ التأويل، لان ده بنفسه. واخد بالك؟ احنا خلي بالك كل عجيب احنا لوجود ترجيح ايه الاقوى نقدمه؟ واخد بالك؟ فيقدم الظاهر على الايه؟ الظاهر على المؤول. مثلا ده حديث ده في ده الظاهر. هو يضرب لك امثلة كتأويل قوله تعالى واسأل القرية الا يعني واسأل اهلها، ده من باب دلالة الشيء، ها؟ اطلاق الشيء وارادة ايه؟ ما يحل فيه. زي الجمرة، لان موطن الجمرة، المبولة موطن البول، المدفلة موطن الدفن، كل الامور دي من باب ايه؟ اطلاق الشيء وارادة ما يحل فيه. اسأل القرية يعني اسأل ايه؟ الى اسأل اهلها. وخلي بالك واسأل القرية تطلق، القرية تطلق وربها الاهل، وربها المساكن، ودي امثلة كثيرة في القرآن. لكن واسأل القرية يستحيل انك انت توجه السؤال الى الايه؟ الى الجدران والمباني، فالمقصود اسأل ايه؟ اسأل اهلها. كما تأولنا قوله تعالى الجار احق ايه؟ بثقبه، اللي هو القرب، يعني اذا وقع في الحدود صدقت الايه؟ الطرق فلا شقة. وعليه فيقدم الظاهر على الايه؟ على المؤول، لان الظاهر دلالته على المعنى جلية بخلاف المؤول دلالته ايه؟ خطية. ده كلام واضح مش اشكالية. الاشكال في اللي هي الاتية، يقدم المنطوق على المفهوم. المنطوق اللي هو الفاظ الحديث، في الغنم السائمة زكاة، يجي اي غنم تدوم ترعى يعني لا تتكلف لها شراء علف فيها زكاة، اذا حل الحول يعني واخد بالك وبلغت النصاب. مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة عندنا نوعين من المفهوم، في مفهوم الموافقة وفي مفهوم المخالفة. شوف بقى الكلام، في نوعين من المفهوم. يجي المنطوق دلالة الألفاظ، مفهوم الموافقة، نقول الأول الموافقة، المخالفة. مفهوم المخالفة المسكوت عنه اديله عكس المنطوق. يجي في الغنم السائمة زكاة، ايه المسكوت عنها؟ المعلوفة، انت بتشتري لها علف، اديها عكس المنطوق يبقى ليس فيها زكاة. ده مفهوم الايه؟ المخالفة. في مفهوم ثالث، مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة المسكوت عنه قد يكون مساوي او اولى من المنطوق بالحكم، يعني مش عكس. فلا تقل له ما افق. ايه المسكوت عنه؟ الضرب. الضرب بمفهوم الموافقة، ها؟ أولى في الإيذاء من التأثير. النهي عن إيه؟ أكل مال اليتيم. يبقى إتلافه مساوي، يبقى ده المسكوت عنه موافق إيه؟ مساوي للحكم بالمنطوق. يبقى إحنا عندنا كم نوع من الإيه؟ من المفاهيم. كم نوع؟ اثنين. مفهوم موافقة، مفهوم مخالفة. الآن يرجح المنطوق على المفهوم، غلط، خطأ، التعميم هذا خطأ، لأن يرجح المنطوق على المفهوم تشمل نوعين من المفاهيم. يرجح المنطوق على مفهوم الموافقة، يرجح المنطوق على مفهوم المخالفة، مع أن مفهوم الموافقة قد يكون أولى من المنطوق بالحكم، أو قد يكون مساوي له، فكيف يرجح عليه؟ ده ممكن مفهوم الموافقة، ها؟ يرجح على المنطوق لانه اولى بالحكم منه. مش فاهمين؟ ها؟ ما احنا ضربنا امثله بالتأديب والايذاء، اضرب لك من الحكم. ونفس الامثله اللي ذكرها الشيخ، التأديب لانه اشد، والذين يكون اموال يتم ظلما فالاحراق مساوي الاكل بلا ايه؟ واسطه. دي يجي احنا عندنا يعني لما نقول يرجح المنطوق على المفهوم، نقول لا، يرجح المنطوق على مين يقول؟ على مفهوم مخالف. لازم كده يرجح المنطوق على مفهوم مخالف. ممكن نطلق المفهوم يرد مفهوم مخالفه ماشي، ولكن احنا ايه؟ قاعده نقاحد نبعد عن الايه؟ عن الاتمام. فالتعميم هكذا خطأ. القاعدة يرجح المنطوق على مفهوم المخالف. زي مثلا هو ضرب لك مثال الشيخ في شرح الاصول، مثلا حديث ابي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء طهور لا ينجسه شيء يرجح على مفهوم حديث الكلتين، ان الماء اذا كان كلتين لم يحمل الخبث. احنا قلنا حتى المفهوم ده حتى مش معتبر، لانه جاء جوابا عن سؤال، المنطوق جاء جوابا عن سؤال، فليعمل مفهوم مخالف. فالمفهوم ده ضعيف اصلا، فنقدم عليه الايه؟ المنطوق. نقدم عليه الايه؟ المنطوق. واضح كده؟ نقول اسال. تقديم المنطوق على ايوه. انت عندك الوقت الان ايه؟ لا ده انا بفهمك بهذا المثال، بفهمك عليه منطوق عن ايه مفهوم. ايوه مثلا. كده؟ احنا لما يجي عندنا تعارض بقى بين ايه؟ بين دليلين. مثال اقول انا ذكرت لك الماء طهور لا ينجسه شيء. ده منطوق. الماء يعني كثير قليل. لا ينجسه شيء. ده منطوق، يعني عندك الماء قليل صغير لا ينجس. واخد بالك؟ تعالى الحديث الثاني، اذا كان الماء كلتين لم يحمل الايه؟ الخبر. تعالى هل تكون مخالفة في الحديث الثاني؟ يعني كان دون القلتين حمل الخبر. هنا في معارضة مع المنطوق ده مع عموم الحديث الاول، مع منطوقه. يعني المفهوم ده مخالف للعموم الاول، ان الماء لا ينجس شيء. الا في اجماع ان ما غلب على لون او طعم ورقه. لكن اقول لك حتى الماء اذا كان اقل من قلتين على طول بمجرد الملاقاه وان لم يتغير ينجس. فهمت؟ جبتها منين؟ يقول لك ما الرسول قال اذا كان ما قلتين يحمل الخبث. يبقى اذا كان دون قلتين يحمل الخبث. يبقى مجرد ملاقاة النجاسة يتنجس. طب يا سيدي ما احنا بنقول لك ايه؟ ان الماء طهور لا ينجس الا ما غلب بالاجماع على لون او طعم او ريح. يبقى احنا بنتكلم على ماء قليل لم يتغير، لا قلجته لم يتغير بها. العموم الاول يقول ان هو ايه؟ المنطوق الاول يقول ان هو ما يتنجس لانه لم يتغير. مفهوم حديث الكلتين يقول ان هو ايه؟ حمل الخبث وتنجس. هنا في معارضة. نعمل ايه؟ نقول لك خلي بالك المفهوم اللي انت عملته ده اصلا غير معتبر. ليه؟ لان الجواب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم جاء جوابا عن سؤال، لما بيسألوه عن ماء كثير قال هذا الماء كثير ما يحملش الخبث. فلم يقصد صلى الله عليه وسلم ذكر ان الماء القليل يحمل الخبث. فكده احنا نقدم مين؟ نقدم المنطوق ولا نقدم المفهوم بتاع حديث الكلتين؟ فهمتها كده؟ نقدم الايه؟ المنطوق. طيب. مش مشكلة بقى الامثلة، انت فهمت القاعدة؟ بعد ذلك يرجح المثبت على النافي. يقدم المثبت على النافي لان مع المثبت زيادة علم. طبعا المثبت ده بيثبت في حاجة اسمها التأثير. يعني كلام جديد يديك معنى جديد. يعني مثلا واحد طلق مراته. بعد شوية راح عايد عليها طلاق ثاني. ده طلاق جديد ولا طلاق قديم؟ هو يحتمل الطلاق الثاني ده على حاجتين، ان هو كان يسمعها ما سمعتش وانا سمعها، يجي اسمع ما فهمتش بيفهمها بيأكد، ويحتمل انه يطلقها مرة ثانية. فالعلماء يقولوا ايه؟ التأثير ان هو معنى جديد انه يطلقها طلقة ثانية يقدم على التأكيد. ليه؟ يقول لك لان اعمال الكلام اولى من اهماله. ما انت لما تقول الثاني ده معناها ايه؟ تأكيد. هي إيه كده؟ انت اهملت النطق باللفظ الثاني. لا يقول لك اعمال الكلام انت اهملت، لا اعمله. هي إيه؟ طلقة جديدة. انا بفهمك مش بنرجع، انا بفهمك يعني ايه؟ اعمال الكلام اولى من اهماله. ماشي؟ بغض النظر عن المسألة. فهمت معنى ايه اعمال الكلام اولى من اهماله؟ ايوه يا جماعه الحقيقه. احنا لما واحد بيجيب مثبت كلام، المثبت ده محدش يعرف. مثلا ام المؤمنين عائشة من صدقكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال صدقوه بال قائما فلا تصدقوه. يجي مثلا حذيفة يقول لك أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما، انتهى إلى طلب قوم فبال قائما. طب هو معاه سنة علم، لما نيجي نعرض بينهم نقول لك ايه، لو مشينا الحديث الاول من صدقهم فلا تصدقوه قالوا كذب وزيد، واخد بالك؟ يبقى كلامه ده مهمل، يبقى كانه ما اتكلمش. لا ده هو معاه معنى جديد، معاه حكم جديد، يبقى هو كلامه اللي يقدم. يبقى المثبت مقدم على الايه؟ النائب. طب ليه طيب؟ معذره علم. طب ويحمل هي نفيها على ايه؟ على ما راته، هي لم تره. يبقى المثبت معذره علم ما هو تأثير؟ يقدم على النفي إلا في حالتين، يقدم على التأكيد. المثبت يقدم على النفي إلا في حالتين. أول حالة خلي بالكم يا جماعة، لو كان النافي عنده علم، هو أصلا النافي هذا ليس عنده إيه؟ علم، إلا إذا كان مستندا إلى علم. مثلا واحد يقول لك إيه؟ أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها. سيقول لك لا، أنا لا لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة. يبقى نقدم من قال بأنه صلى، صح ولا لا؟ ده معاه جائزة علم. نقدم من قال أنه صلى. مثبت. الثاني بيقول لك أنا ما شفتوش. لكن لما فرق بقى بين إيه؟ خلي بالك بقى الحالة الثانية دي. لما واحد يقول لك إيه؟ أنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، لماذا؟ يقول أنا كنت معه، دخلت معه، ولم أتركه. ولم يغادرني حتى خرج من الكعبة ولم يصلي فيها. ده كده بقى عنده علم ولا عنده نافي عدم علم؟ عنده علم. هنا بقى في تعارض بين العلم الاول المثبت والعلم الثاني النافي. ده الثاني استند الى علم. يبقى بنقول المثبت مقدم، لكن على خلاف حديث من حدثك وان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ قوم فلا تصدقوه، هي بعلمها ما قالتش انا النبي كان لا يفارقني في حال، وكنت معه حضرا وسفرا وداخل البيت وخارج البيت ولم اره. ده كده ايه؟ نعارض. لكن لما هي بتقول لها ما حدثت بس واحد قال لك لا انا شفته ما جتش معانا. معايا ولا مش معايا يا جماعه؟ معايا؟ يبقى ايه؟ اذا احنا ايه؟ المثبت مقدم على النافي الا اذا كان النافي معه جد علم. او كان في حد. واحد يقول لك انا شفت مش عارف فلان عمل كذا، والثاني يقول لك لا انا شفت. ففي هذه الحالة ايه؟ نقول لا خلاص الحد تضرب الشبهات، وفي الحد ايه؟ نمشي كلام النافع عشان ما تبقى شبهة لضرر الايه؟ الحد. المهم المشكلة بتاعت ها؟ ايوه خلاص. بعد كده يرجح الناقل عن الاصل على المبقي عليه. الناقل عن الاصل، شوف انا اقول لك مثال عشان بس ايه؟ نفهم الاصل ده. المبقي الناقل عن الاصل والمبقي عليه. مثلا المرداوي في التحبير مثل ليه بايه؟ من مثل ذكره فليتوضا. وراح مثل لي المبقي هل هو الا بضعة منك؟ فالاصل ان ما يثبتش النقض الا بدليل. فالموافق للاصل هل هو الا بضعة منك؟ يعني ما فيهوش ايه؟ وضوء. تعالى التالي بقى، من مثل ذكره فليتوضا ده نقل عن الايه؟ على الاصل يثبت حكم جديد. فيقول لك ايه؟ نرجح النقل عن الاصل. يبقى من مثل ذكره فليتوضا. شيخ العثيمين في شرح الاصول تعقب هذا المثال. قال لك لا، احنا ممكن نجمع، عندنا وجهين من الجمع. ممكن نجمع ان حديث طلق من مثل ذكره فليتوضا على نفي الوجوب. من مثل ذكره فليتوضا على اثبات الاستحباب. يبقى كان الوضوء من مثل ذكر على الاستحباب. ده جمع. وفي جمع ثاني هو اولى، وده جمع تقي الدين، ان من مس ذكره فليتوضا، يعني ان كان بشهوه ان هو ممكن ليس بشهوه. ده وجهين للجمع. طب جميل انه قدم الجمع مقدم على ان قلت ناكل، وده مبقي على البراوي المقدم. واضح كده ولا لا؟ والمثال ده مش صحيح. يعني المثال مثل بيه المرداوي مش صحيح. الصحيح ان احنا ممكن نقول ايه؟ مثلا الحمر الاهليه مره ابيحت وأقوال ابن عباس واخد بالك، ومرة حرمت. فيبقى ايه؟ نقدم احاديث التحريم لأنها ناقلة عن الأصل. لما عندنا تعارض الحمر الهلالية مباحة ومحرمة نقول لا، ما كان المباح ده موافق للايه؟ الحالة الأولى هي كان يقدم الايه؟ ايوه واضح كده، نقدم الناقل عن الايه؟ طيب. بعد كده يرجح العام المحفوظ على غير المحفوظ. العام المحفوظ هو العام ده يسموه ايه؟ عام لما يتخصص يقول لك عام غير محفوظ، يعني ايه؟ يعني في السياج اللي هو عامله على افراده، يعني على سبيل المثال هو العام مش محفوظ، يعني للتقريب يعني يقول العام ده في افراد كثيره جدا واللفظ يشملهم جميعا، هذا الشمول ضعف، فبدا يجي دليل يطلع منه ايه؟ خاص. يجي دليل يطلع منه خاص، بدا دلاله العام على افراده ضعيفه. ليه؟ لان السياج اللي هو شمل به ضعيف، بدا ايه؟ ينخرط يخرج منه. يبقى كده ايه؟ قال لك العام ده غير محفوظ. العلماء مختلفين في العام غير المحفوظ، مختلفين في بعض. الناس يقول لك العام الباقي بعد ليس بحجه، البعض يقول لك حجه ظنيه، بخلاف العام الذي لا يخصص، الذي لم يخصص ولم يثبت تخصيص، ده عام قوي. يجي مين اللي يقدم؟ العام المحفوظ على العام غير الايه؟ المحفوظ. واخد بالك؟ مثلا ايه؟ اضرب لك مثلا مثال. مثلا ايه؟ في قراءة الفاتحة، في قراءة الفاتحة في الجهرية. قراءة الفاتحة في الجهرية. عندنا عام مثلا يقول ايه مثلا؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. والعام الثاني مثلا من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. يقول واخد بالك؟ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا قراءة الإمام لك قراءة وأنت تنصت لقراءة الإمام فلا تقرأ الفاتحة. يجي هذه ايه؟ هذه عمومات تقول بايه؟ بانك لا تقرا. وايما صلاه لم يقرا فيها بام الكتاب فهي خطأ او هي باطله. يجي دي ايه؟ يبين وجوب الايه؟ وجوب القراءه، فلا تعارض. نيجي احنا نقول ايه؟ في ان أي الصلاه الممكن تكون لا تقرا فيها بام الكتاب وتصح اذا ادركت الامام وانت راكب. وفي اجماع بينقل الامام احمد، اجماع مهم، بيقول يعني ايه؟ معناه ان اجمع العلماء على من ادرك الامام وهو واقف ولم يقرا بالفاتحه وركع معه ان صلاته صحيحه. فجزئوا ده حتى اللي بيقولوا ايه؟ يعني حتى بيقولوا ان الركعه لا تدرك بالركوع، اذا هذه الحاله يقولوا فجزئوا. واضح ولا لا؟ يجي احنا كده عندنا ايه يا جماعه؟ عندنا العموم الثاني بتاع ايه؟ من لم يقرا ام الكتاب فصلاه يوم ما صلاه يقرا ام الكتاب فصلاه خداج اتخفى. اتخفى. بيجي ضعيف. انا مش بناقش المساله. انا مش بناقش المساله. انا بتكلم على ايه؟ ان عندنا دليل الامر ضعف. واخد بالك؟ فنقدم عليه الادله الايه؟ الاخرى. العام اللي هو الاقوى اللي هو المحفوظ الذي لا ايه؟ لم يخصص. واضح كده؟ عليكم السلام ورحمة الله. معايا ولا مش معايا؟ طيب المثال مش واضح؟ المثال واضح. لكن الترجيح هو مش الرأي، يعني الراجح ده مسألة طويلة جدا، الترجيح في المسألة دي طويلة. واخد بالك؟ الشيخ الألباني يقول قراءة الإمام قراءة الفاتحة معصية. واخد بالك؟ عشان إيه تصح حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. مسألة فيها إيه؟ أنا الراجح عندي في هذه المسألة أن يقرأ بها شرا. بل جت في بعض الأحاديث فليقرأ بها في نفسه. يقرا بها في نفسه. احنا مش هنناقش المساله الفقهيه يا جماعه. ادراك الركوع ده رخصه. وادراك الركوع يعني ايه مثلا؟ انا ليه بقول لكم المثال ده؟ ان كان حصل مره نقاش مع بعض المشايخ فجبنا العموم ده والعموم ده. فقلنا له طب العموم ده؟ العموم دوت اللي هو لا تقرا ما يقرا فيها بام الكتاب او فهي خداج. راح ايه قال؟ ما انتوا بتاخدوا بمساله ايه؟ ها ان الركعه تدرك بالركوع. قال اما انا فعند الركعه لا تدرك الا بقراءه الفاتحه، لانه مش مذهب البخاري، فعنده العمومين ايه محفوظين، واخد بالك؟ العمومين ايه محفوظين. فانا ده بس انا بقول لكم مثال عشان ايه، عشان جزئيه جت في ذهني وانت بتقول لي ايه المثال، جت في ذهني هذا المثال. ها ما في الحاله دي ما عنده العامين، ما فيش واحد مش كلاهما محفوظ، واخد بالك؟ ودي مساله خلافيه، وشيخ الالباني عامل ابحاث طويله على ان الركعه تدرك بالركوع. المهم لو عندنا عامين، واحد محفوظ والاخر غير محفوظ، يقدم الايه؟ المحفوظ على غير المحفوظ. بعد كده دي يرجح ما كان صفات القبول فيه اكثر على ما دونه، دي مرجحات من ناحيه السند. يرجح صاحب القصه على غيره. طبعا يرجح ما كان صفات القبول فيه اكثر على ما دونه، كلام واضح. عند حديث مثلا متفق عليه في البخاري ومسلم، مثلا حديث ثاني سيكون مثلا حسن لغيره، كان نقدم اللي فيه صفات الايه القبول، لان الرواه هنا اوثق واعدل وصفات متحققه به، كان نقدم على ايه على الاخر. يرجح صاحب القصه على غيره، مثلا حديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونه وهو حلال، وابن عباس يقول نكحها هو محرم. ده ميمونه نفسها بتقول تزوجنا صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان. يجي عندنا ابو رافع وهي نفسها، واخد بالك؟ ميمونه نفسها صاحبه القصه بتقول ان هو حلال، وابن عباس يقول لك نكحها هو ايه؟ هو محرم. طبعا تقدم الايه؟ ابو رافع كان الايه؟ يقول لك كان الرسول بينهما. يقول لك كان الرسول ايه؟ بينهما. ده صاحبة القصة والرسول بينهم، يرجح على ايه؟ على اللي هو بيقول ان هو محرم، ان هو حلال يعني، مش كده؟ واضح كده؟ طب ده خلي بالك بقى. ده اقول لك حاجة تانية. شوف وجه جمع، وجه ذكر الشنقيطي، وجه جمع. بيقول لك حديث نكحها وهو حرام. ها؟ يعني مش ما كانش محرم. وما فيش معارضة بين الحديث دول. يقول لك ده أصلا نكحها وهو حرام، يعني كان داخل في حرمة. ومن عادة العرب أن تقول على من دخل في الأشهر الحرم أنه دخل في حرمة يقول عنه أنه حرام. يعني نكحها في أشهر الحرم. فمش عاملين معارضة بين الحديث خالص. يعني حديث ابن عباس ده ما بيقولش أن هو محرم يعني في حرام. يعني أنا بدي لك الأمثلة على إيه؟ إن عملية الجمع والترجيح دي موضوع يا جماعة إيه واسع. إحنا الآن نقعدت قواعد. ويعني حتى الأمثلة مش مهمة لدرجة الأمثلة تبقى إيه فيها توسع شوية وفيها مناقشات مش هنخلص، لكن تفهم القاعدة. ولما تطبقها تلاقي واحد من العلماء بيتكلم مثلا وجه ترجيح ده عام محفوظ وده عام غير محفوظ، تفهم إحنا هو مقصوده إيه، تقدر تناقش، تقدر تفهم الإيه الكلام ده مفهوم، ده منطوق. يعني المقصود الآن تفهيم القواعد بغض النظر عن الإيه عن الأمثلة. طيب يقدم الإجماع القاطع على الظن، طبعا معروف اجماع قطع اللي احنا ضربنا له امثله كثيره المره الماضيه بالامس، يقدم على الاجماع الايه؟ الظن اللي هو ضعيف، مش كده؟ طب والقياس؟ القياس الجلي يقدم على القياس الخفي، ايه هو القياس الخفي؟ ان العله ثبتت فيه بالايه؟ ما بتذكروش، العله ثبتت بالاستنباط، لكن القياس الجلي بالنص او الاجماع، مش كده؟ طبعا انا عندي عله ثابته بالنص او الاجماع تقدم على اللي ثابته بالايه؟ بالاستنباط، وهكذا. بعد كده نبدا في باب جديد اسمه باب المفتي والمستفتي. يقول الشيخ المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، هو المخبر عن حكم شرعي. الحد ده غير مانع، يعني في افراد غير داخله، ولا في افراد داخله غير مرادة؟ غير مانع، في افراد داخله غير مرادة، أفراد داخلة غير مرادة. طبعا المخبر عن حكم شرعي. طب لو واحد مقلد أخبرك عن حكم شرعي يدخل في التعريف ولا ما يدخلش؟ مش هو أخبرك عن حكم شرعي؟ يدخل كده، دخل فيه الإيه؟ المقلد. طب لو واحد عامي سأل واحد عالم وعرف الحكم وأنت بتسأل يقول لك الحكم كذا، أخبرك عن حكم شرعي، يدخل في التعريف ولا ما يدخلش؟ طبعا هو ده مفتي؟ لا، يبقى لازم ايه نحط قيود لاخراج المقلد من التعريف، والاخراج العامي من الايه التعريف. ماشي؟ قيد ايه؟ يقول لك ان هو ان اخبر عن طريق الاستنباط، لان الاستنباط تاتي بالقوه، القوه القريبه، التهيئ، وهذه القوه لا تكون الا عند المجتهد. حتى طالب العلم القاصر هذه الاله لم تكتمل فيه. طالب العلم القاصر هنتكلم بعد كده ان شاء الله عن نتيجه الاتباع، لم تكتمل في هذه. المهم احنا عشان ما نستعجلش، يبقى احنا عندنا ايه؟ المجتهد ده يتميز عن اي حد تاني ان عنده آلة الاستنباط. القوة القريبة اللي تؤهله لاستنباط الأدلة، دي مش موجودة عند حد تاني، لا طالب علم ولا مقلد ولا عالم ولا حد خالص. يبقى احنا لما نقول يخبر عن طريق الايه؟ الاستنباط. يبقى كده ان اخبر عن طريق الاستنباط، حتى المقلد لو اخبر بالخبر هذا عن طريق التقليد مش الاستنباط، يبقى مش مجتهد، مش مفتي. لو العام اخبر يبقى عن طريق التقليد ليس مفتي. يبقى نحط ايه؟ قيد الاستنباط. الارشاد، وده كلام ده مهم، بعض الناس خلط في هذه المساله، ولو فهمت الكلام ده بعرف الخلط اللي حدث في المساله. قيد لمن سال، عشان نفرق بين الافتاء والارشاد. واخد بالك؟ لان الاخبار بحكم الله تعالى من غير سؤال هو ارشاد. من غير سؤال هو ايه؟ ارشاد. يعني واحد انت ايه؟ انا قاعد انا الان اقول لكم وحكم والدليل في هذه المساله كذا، واللي واخد بالك والراجع في المساله كذا، انت سالتني؟ انا الان لا افتي. فاهم؟ انا ارشد للايه؟ للادله. فبعض الناس يقول لك ايه؟ ان الدرس فيه افتاء وان هذا لا يجتهد وكذا، هذا خطا. واخد بالك؟ هذا الكلام خطا. ليه؟ لان احنا الان في مقام ايه؟ ارشاد. لا، هنقول قيد ثاني لاخراج التعليم كمان. ده لما كمان مفتي وعنده الآلة ويخبرك عن حكم بدون سؤال، ده مش فتوى، ده مقام ايه؟ ارشاد. ده مقام ايه؟ ارشاد. والكلام ده للشيخ محمد سليمان الاشقر في رسالة الفتية ومناهج الافتاء، ما يعني مفصل في هذه، مفصل بين الافتاء والارشاد والتعليم عشان ما يحصلش خلط في ايه؟ في المسائل. طيب عندنا قيد تاني، يبقى احنا عشان نحوش قيد الارشاد نحط ايه؟ عن طريق سؤال، ان يكون الاخبار للسائل، يبقى ده ايه؟ افتاء. طيب الحد ده يكون في التعليم، لان المعلم يخبر عن حكم شرعي والمرشد يخبر عن حكم شرعي. الفرق بين المرشد والمفتي ان المرشد يخبر بلا سؤال، وايه؟ المفتي بسؤال. طيب الفرق بين المعلم، واخد بالك، ان الافتاء، واحنا هنأكد على الكلام ده من كلام الشيخ بكر ابو زيد، ان الافتاء يكون في امر نازل، في نازله ليس هناك فيها كلام العلماء، ليس فيها كلام الايه؟ العلماء. وايضا الافتاء لا يكون في الامور القطعيه. لو عندنا حكم قطعي ما ينفعش انك تشهد اصلا، ما ينفعش. مساله فيها اجماع، وانا اقول لك المساله حتى لو كان مجتهد، حتى لو كان مجتهد وواحد جه ساله وقال هذه مساله فيها اجماع، هو لم يفتي، انما اخبره عن الاجماع. لو مساله فيها دليل قطعي واقول لك خلي بالك المساله فيها دليل كذا، ها، هذا لم يفتي لسائل. ليه؟ لان الدليل القطعي ما ينفعش حد يخالف. معايا ولا مش معايا؟ يبقى الافتاء الشيخ الاشقر يخصه بايه؟ بالنوازل. وفي تخصيص ثاني، واخد بالك، هو يمكن ما ذكرش في الارض، ان هي في المسائل الظنيه، المسائل العمليه الظنيه اللي هي ايه؟ ما فيهاش لا ادله قطعيه ولا اجماعات. واخد بالك؟ فيبقى تعميم الكلام ان المخبر عن طريق الاستنباط لمن ساله بحكم شرعي ان هذا افتاء ايضا غير صحيح. لابد ان نقيد المخبر به، ها؟ المخبر به حتى في حالة السؤال، حتى من المجتهد، أن يكون في أمر نازل أو في شيء ليس عليه دليل قطعي. واضح كده يا مشرح؟ احنا كده فرقنا بين ايه؟ بين المفتي، المرشد، المعلم. الخلط بين هذه الأشياء جر علينا ايه؟ أمور لا يعلم بها إلا الله عز وجل. طيب في قيد ثاني، احنا كده هنقيد لمن سأل الاستنباط ولمن سألوا أمر نازل. أيضا الحد ده يدخل فيه الإخبار بجميع الأحكام الشرعية. وإحنا عندنا الإخبار الفقه ده خاص بالإيه؟ لا مش الشرعية بس. ما قلتوش الكلام ده؟ ما جبتوش على هذا السؤال؟ خاص بالأحكام الإيه؟ أيوه العملية، لا مش المكتسب، العملية. إحنا مش اتكلمنا الفرق بين العملية والعلمية والسلوك والأحكام العادية والحسنية، مش قلنا الكلام ده؟ يبقى احنا لازم نقيد الباب اللي تكون بالاحكام الايه؟ العمليه. لو جه يسالك عن حكم مش عارف كذا انت جداء في مذهبنا احنا الان في اصول الفقه ما اعتبرش افتاء في العلم اللي احنا بنتكلم فيه، لان احنا لازم يكون خاص بالايه؟ بالعمليات وليس العلميات وايه؟ والسلوكيات. العلم يعني ده الصلاح. ماشي؟ يبقى اذا في الاخر خالص هنقول المخبر هو المفتي، المفتي يعني هو المخبر بحكم شرعي عملي مكتسب من ادلته التفصيليه لمن سال عنه في امر الناس. طول شويه بس تجمع كل الايه؟ كل القيود. اظن اقول لك تاني كده ومع كل قيد تبتدي ايه انت كده تشغل ذهنك، لان ممكن اجيب لك سؤال احط لك بعض القيود من التعريف واقول لك ايه؟ ضع القيود الناقصه وبين اهميتها. ما كنتش فاهم الكلام اللي انا بقوله الان مش هتعرف تجاوب. يبقى ايه؟ المفتي هو المخبر بحكم شرعي عملي عشان نخرج الايه؟ العلميات. مكتسب عشان نخرج اخبار مين؟ العام والمقلد. من ادلته التفصيليه للمكتسب من الادله التفصيليه عشان نطلع كلام الايه؟ شغل فيه الكليات والاجمالات اللي هو كلام مين؟ المجتهد. لان المفتي عمله مع الادله التفصيليه. لمن سال عشان نخرج الايه؟ الارشاد. لمن سأل عنه في أمر النازل، في أمر النازل عشان نخرج الإيه؟ التعليم. واضح كده؟ طيب. يبقى هذا إيه حد جامع المانع للإيه؟ المفتي. طيب تعريف المستفتي، خلاص إحنا عرفنا المفتي هو شيخ إيه؟ عرف المفتي المخبر عن حكم شرعي. يبقى المستفتي السائل عن حكم شرعي. مش كده؟ طبعًا إحنا السائل عن حكم شرعي قيد إن هو عاملي، عن حكم شرعي عملي. القيد ان هو ايضا في نازله، يبقى السائل عن حكم شرعي عمل في نازله ما. طب في بعض القيود حشناها انه مكتسب ولمن سال، طب ما احنا مش لمن سال مش هنحطها في الايه؟ المستفتي، لان هو المستفتي المستفتي هو اللي يسال، ومش هنحط مكتسب لان ايه؟ هو مش مكتسب، هو مش مجتهد، ده هو عامي. يبقى احنا في الحاله دي حشنا القيود اللي هي تميز بين الايه؟ المجتهد والمستفتي، فاصبح تعريف المستفتي هو ايه؟ السائل عن حكم شرعي عملي في نازلة ما. ايه شروط الشيخ العثيمين يعني ايه؟ حط عنوان كده شروط جواز الفتوى. وشروط وجوب الفتوى. شروط جواز الفتوى، يفترض في جواز الفتوى ان يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا او ضمنا مراجحا الا وجب عليه التوقف. طبعا خلاص اذا كان المفتي مش عارف، لان انتوا لو فاكرين العلم تعريف العلم الادراك وعلى سبيل الجزم والمطابق، فاكرين الكلام ده؟ اللي يبقى عنده جهل مبسط، جهل مركب، مش فاكرين الكلام ده؟ جهل بسيط او جهل مركب، ده هو لا او شك، هو لازم يكون المفتي يفتى عن ايه؟ ما يقولش انا اصلا متهيألي كده ان في دليل، انا اصلا مش عارف الحديث ده، لا يكون لازم يخبر عن ايه؟ عن علم، فلا بد ان يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا او ظنا مراجعا، لان اخيرا ممكن لا نص له في كثير من الايه؟ الظنيات. وغالب الفقه العمل معه في الايه؟ في الظنيات. فاحنا ايه؟ او ظنا راجحا، طبعا ما كانش عنده يتوقف. هنعرف بعد كده المفتي ده ينفع يقلد مش ينفعش يقلد، هو يتوقف في ايه؟ ان هو يفتي، طالما ما عندوش علم في هذه المساله يقول الله اعلم. ومعروف الامام مالك لما سالوه واخد بالك تعب عن 40 مساله فاجاوب فيها على ايه؟ على تعب 6 ولا 4 والباقي قال لا اعلم، قال اقول مالك، قال نعم اذا، فقل لهم ان مالك لا يعلم. حتى ان نصف العلم لا اعلم، يعني العلم لو حاجتين اعلم ولا اعلم فالنصف ايه؟ لا اعلم. يعني كان بعض الطلاب يجلس في حلقه شيخه فسئل عن سؤال فما عرفش، فقال تلميذ من الحاضرين قال انا اعلم، فتعجب قال كيف ذلك؟ قال يا شيخنا هل حرفت العلم كله؟ قال لا. قال حرفت نصفه؟ قال نعم. قال عد هذا من النصف الثاني، يعني انت ما مصلحته يقول من سأل من اجاب على كل ما سئل عليه فهو مجنون. لا يصح هذا الكلام، لازم انت في حياتك انا اظن ان كذا، انا مش فاكر الدليل، انا مش عارف، يقول ما اعرفش. واخد بالك؟ وما حدش هيخد بالعلم. ده احنا الان نشوف طرق ترجيح، نقول الراجح كذا، ولا ده هو رجح. لا ده ايه؟ حتى سيدنا عمر قال هذه على ما ارتدت ذلك، على ما افتى، على ما افتى عليه. ماشي، ما هو عارف او عالم، هو العارف العاير، العلم والمعرفة بمعنى واحد عند الايه، عند الحنب. لو في حوالي 6 اقوال في الفرق بين العلم والمعرفة، فاحنا ايه يعني هنا صار على عدم ايه، هو في حق الله عز وجل ما ينفعش نقول ايه عارف، نقول عالم، لكن في حق المشاهد ممكن نقول عارف او نقول ايه عالم. وهي وانت ان شاء الله ارجع للمرداوي في التحبير، ذكر 6 فروق بين العلم والمعرفة. نترجح عندك الفروق بينهم، واخد بالك؟ احيانا نقول العلم اعم، احيانا نقول المعرفة اعم، واخد بالك؟ دي مهمة، لان بعض الناس يقولوا دائما المعرفة اعم. لا، ممكن يكون العلم هو اللي اعم، ويكون المعرفة اعم، ممكن يكون يستويان. يعني في حوالي 6 اقوال هنا صار على الايه، على التسوية بين العلم والمعرفة. الشرط الثاني ان يتصور السؤال تصورا تاما. طبعا ده لازم يسال في كل جزئيه يظن انها تفيد في الايه، في الجواب. يعني ممكن جزئيه معينه هي دي الفارقه، ان هذا حلال وهذا حرام، جزئيه معينه. فلا بد ان ايه، ان يتصور المساله، لان الحكم على شيء فرع عن ايه، تصور. انت لو مش متصور، يعني كنت فتره كده من عده سنوات كنا يعني في ابحاث، كنا بنعمل ابحاث دقيقه جدا مع يعني عن ابن مفلح. فمع دقه الابحاث كنا نضع في الاول تصور المساله، وكان اصعب شيء يمر علينا في مرحله البحث تصور المساله، ان احنا نوصل لعلم بالمساله اللي احنا هنجمع فيها من دقه المساله عشان تفهمها. كنت ممكن تقرا عده ابواب، تقرا عده رسائل علميه عشان تفهم. يعني احيانا انا متذكر ان كنت احيانا ممكن اقرا يومين او اكثر حتى اضع تصور صحيح للمساله، من شده من دقه المساله، والله يومين او اكثر علشان بس اتصور المساله واعرفها فين بالظبط، واقرا عده ابواب عشان ايه، عشان نضع تصور للمساله. المهم جدا، المهم هو بيضرب مثال الشيخ، مثلا لو سئل المجتهد عن امرئ هلك عن بنت واخ وعم شقيق، هنا تفرق الاخ ده نوعه ايه، فبيقولوا هو هل هو اخ لام او لا. طبعا هيفصل، فان كان لام يبقى ملوش شيء، واخد بالك؟ والباقي بعد فرض البنت العم، خلاص العم كده ايه هيحكمه. وان كان لغير ام فالباقي بعد فرض البنت له، وهو في الحاله ديت ان كان لغير ام هو اللي هيحجب الايه، هيحجب العم. يجي شوف لما يسالوا كده، هو حتى في مساله، واخد بالك؟ مسائل كتيره يعني. المهم ايه، برضه في المواريث ذات الوصيه الواجبه، شخص مات قبل ابيه، اولاده يرثوا ولا لا يرثوا؟ لو واحد سال، الوصيه الواجبه فيها خلاف، معمود ده في مصر انه بيوصي له بالايه، بالثلث الا ما يتعدى ايه النصيب، يعني الثلث او حق ابيه، نصيب ابيه، ايهما اقل. فيقول له ايه هنا تفرق، يقول له شخص مات وترك اولاد اب وبنات واولاد، هو لازم يسال اولاده لايه، فيهم ذكور ولا مفيهمش ذكور؟ لان هو لو فيهم ذكور هم اولاد الابن هيرث، لو فيهم ذكور هيحجبوه. يجي يتكلم في الوصيه الواجبه، فلا بد ايضا من الايه، من التفصيل في وتصور المساله، تسال وتتصور الايه المساله. بعد كده ان يكون المفتي هادئ البال، طبعا ما يكونش ايه، ما يكونش غضبان، ما يكونش مشوش الفكر، ما يكونش حاقد، ما يكونش حاقن، ما يكونش عنده غضب، ما يكونش جوعان، ما يكونش عطشان، اي شيء تشوش فكره. ها، لا لا لا يفتي في هذه الايه، لا يفتي في هذه الايه الحالات. حتى الشيخ بيقول الغضب ده 3 حالات، في غضب نوع اسمه اغلاق، اللي هو يصير صاحبه كالمجنون. يعني الاغلاق ده علامته ايه؟ عشان الناس كتير ما تقدرش تميز في هذه الحاله، الاغلاق ده ان بعد ان يراجع ينكر، بعد ان يراجع صار كالمجنون لا يعلم ما يقول، طلق في حالة غضب شديد، بعد ذلك يقسم انه ما طلق. في هذه الحالة غيب على العقل، اغلق على العقل فلم يعي ما يقول، فصار كالمجنون لا يعتبر، لا يعتد باقواله، لا يقع الطلاق في حالة الاغلاق. وفي طلاق نوع ثاني، غضب الايه البسيط دوت، في حد بيطلق هو ايه ومبسوط، غضب بسيط، فهذا يقع بالاتفاق. في نوع ثاني في النص يتردد بين الاصلين اللي هو الغضب المتوسط، البعض يلحقه بالايه بالاغلاق، والبعض يلحقه بالغضب الايه البسيط. شيخنا سامين يعني ايه بيقول الغضب ده كانه مكره، يقول ده ترجيح ابن تيميه وابن القيم ان احنا نلحقه بالايه بالاغلاق، ولكن هو حقيقه يعني انا ايه انا فهمي انا الاغلاق اغلاق على العقل فلا يعي ما يقول، يصبح كالمجنون. فان وصل به الغضب في المنزله المتوسطه الى هذه الحاله ولم يعي، فايه نعطيه حاله الايه الاغلاق، وان كان يعي ما يقول ومع الغضب فهذه الحاله يعتبر ايه اقواله ويعتد بها. المساله اللي هي الوسط دي فيها خلاف. الشرط الرابع ان لا يترتب على الفتوى ما هو اكثر ضررا منها. مهم والله، مهم ان احنا نراعي موضوع الفتوى، احيانا تفتي بالمرجوح، لان ايه ممكن يكون الفتوى ها يترتب عليها ضرر. والمساله ديت الشيخ العثيمين كان حاططها شرط لجواز الفتوى، فانا ايه وبعد كده هو في الشرح اظن خالف وقال لا ده شرط للوجوب، واخد بالك؟ العكس يعني الشيخ العثيمين احنا نتكلم على شروط ايه الان؟ الجواز، هو كان حاططها في شروط الوجوب وقال هذا شرط للجواز، فانا نقلتها مع الايه؟ للجواز الايه؟ الفتوى. كان حاططها هو لو انتوا عندكم الكتابه هتبقى ورا، احنا نقلناها مع ايه؟ شروط الجواز. قال لا يترتب على الفتوى ما هو اكثر ضررا منها، طبعا لو كان في ضرر احنا كده دايما حتى ك سلفيين دايما نراعي الايه؟ المصالح والمفاسد. في كل الاحكام كده. نراعي المصالح والمفاسد. لكن لا نخفي الحقائق. لا نخفي الحقائق، يعني مثلا طلع على السلفيين فتره من فتره ان هم يهدموا الاضرحه في مصر، يهدموا الاضرحه وان مش عارف كذا. اختلفت فجاه وجهات النظر، يعني بعض الناس يقول لك احنا ما نقولش الحكم. كان يعوم الكلام ولا نقول الحكم. لان الان في هجمه، لو قلنا الحكم ان احنا ضد الاضرحه وان هذا محرم ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كذا وان الرسول بعث علي على هدمها، واخد بالك؟ ويقول لك لو قلنا هذه الاحكام هنتهم. لا احنا ما نعملش كده، انا عارف ما نعملش كده. انا ابين الحكم. اقول لا احنا ضد الاضرحه. ولكن هدم الاضرحه الان نحن ضد هدم الاضرحه. الان نحن نقول بتحريم بناء الاضرحه وتحليل بناء الايه؟ القباب على الاضرحه والصلاه في المسجد فيه قبر، احنا ضد هذه الامور والشرع محرمها، ودي من مظاهر الشرك في الامه، ولكن موضوع ان احنا نهدم ضريح ده منوط بالايه؟ بالمصلحه والمفسده. الان او الفتره السابقه جميعها كان هدم الاضرحه يؤدي الى ايه؟ يؤدي الى ضرر اشد منهم، فاحنا نقول احنا لا نهدم الاضرحه ليس لاقرارها وانما مراعاه للمفسده الحاصله في هذا الامر. واضح كده؟ ف يعني ايه بس ايه مراعاه المصلحه والايه؟ وانا احب كده الناس لا تتلون. احنا عندنا ثوابت، يعني بعض العلماء كان يقول لك ايه؟ فالكلام ده بيدي محاضره مثلا في امريكا، تدخل عليه واحده كافره ترتدي النقاب فتقول ايه؟ هذا هو النقاب، هذا هو مش عارف اللي انتم تريدون ان تحجروا على المراه، وابتدي ايه؟ عملت له ضجه كبيره، حط موقف ايه؟ محرج. واخد بالك؟ هو لم يستطيع ان يدافع عن النقاب. مش عارف يقول اهميه النقاب للمراه وصيانه المراه، هي بينت ان هو ايه؟ الاسلام ده بيحط المراه في سجن. فايه؟ بدات هيخسر طرف العمل ايه؟ قال النقاب مش من الدين. احنا ما عندناش الموضوع ده في الدين. فده احنا ما نعملش كده. هو كده حب يراعي ان المفسده هو شاف ان المفسده على الاقرار اشد من الايه؟ من المصلحه، فانكر. لا المفروض ما كانش يتكلم. كان يقول ايه؟ لا ده الاسلام يا اخي والله الدين كله مصالح. حتى خطا الحدود، يعني انا فاكر الشيخ الشنقيطي في سوره محمد ان هذا القرى هذه التي هي اكبر. لا لا لا، كان في ايه في الايه دي، في الايه دي في فعمل فيها كتاب بيان هدايه الدين للتي هي اقوم في كل الاشياء، في الحدود وفي التعزيرات وفي كذا، كل الاشياء اللي هو ممكن الواحد مش عارف يجيب لها علل وكذا وكذا، هو جاب لها بيان ان دي الاقوم والاهدى في الدين من ايه واحده، عمل لها كتاب. واللي هي سوره محمد انا بقول لك اللي هي ام على قلوب اقفالها، مش كده يا محمد؟ هي دي الايه ديت اللي هو ام على قلوب اقفالها، في الايه ديت ايه محمد ديت عمل برضه فيها كتاب كبير. واخد بالك؟ عشان كده فضاء البيان. بعد كده شروط وجوب الفتوى، وقوع الحادثه المسؤوله عنها. يشترط لوجوب الفتوى ان الحادثه تقع. واخد بالك؟ طب الحادثه وقعت، حتى حال الصحابه كده يقول لك في نهي عن الاغلوطات، ويبتدي يعمل له كده مسائل وفوازير ويقول له لا، هل وقعت؟ يقول لا، يقول حتى تقع. فاذا وقعت واخد بالك ايه؟ يجب عليه ان ايه؟ ان يفتي. طبعا ده احد الشروط، ممكن ايه؟ الشروط الثانيه، يعني يجب عليه احد شروط وجوب الفتوى ان تكون الحادثه ايه؟ النازله واقعه. واخد بالك؟ الا ان يكون قصد السائل التعلم. واخد بالك؟ فانه لا يجوز كتم العلم. يقول الشيخ: فلا بد ان تكون الفتوى واقعه، فان لم تكن واقعه لم تجب عليه الفتوى. لم تجب عليه الا في حاله ايه؟ ان يكون قصده الايه؟ التعلم. ففي هذه الحاله ايه؟ وموضوع التعلم دوت الناس برضه مش فاهمها كويس، يعني ممكن انا مش فاكر مين من العلماء جاءه سائل يساله عن مسألة، فقال لا أعلم. قال: أما علمت أن من سئل علم فكتمه لجم بلجام من نار يوم القيامة؟ قال له: دع اللجام واذهب، إن جاء من يفقهه فكتمت عنه فليلجمني. فلا تقلد الإيه؟ الحز عنق الخنازير. فلكل مقام سؤال. وما تكلمت بحديث في قوم لا يفقهونه الا كان لبعضهم ايه؟ فتنه. فاحنا ايه؟ العلم ممكن يكتم عن من لا يحسنه. انا واحد جاي يتكلم مساله كبيره في العلم وهو مبتدئ، فايه ممكن ايه؟ يقول لا انتظر قليلا، يعني سؤال هذا ايه؟ بعد ذلك. خد بالك؟ فان احنا ان واحد يسال تجب عليه الفتوى اذا كانت الايه؟ واقعه حاصله. مش كده؟ طب مش حاصله يبقى لا تجب عليه، الا ان كان ايه؟ متعلما، والا ان كان هو لا يفقه الجواب. ممكن هو او ممكن احيانا كده الناس كانت تروح للمشايخ تسالها سؤال كده ملفوف بحيث ان ياخذ منه ايه؟ حكم كده معين كده. واخد بالك؟ يعني كان يسال المشايخ مثلا عن جماعه التبليغ، ويا شيخ يسالوا سؤال جماعة بتعمل كذا وتطلع وتروح للناس وتدخلوا المساجد، كان الشيخ ايه؟ يضخم في امر الايه؟ بعد كده لما يبتدي يعرفوه بقى الامور فيه كان يتغير كلامه. او مثلا واحد يقول له احنا عندنا في مصر مجلس الشعب الفتره السابقه يعني وضعوا كذا وكذا وتن احكام، طب احنا لو كنا نخش عشان يجي لنا دور فعال، واحنا فعلا ممكن يكون لنا دور فعال ونغير في الاحكام ونطبق الشريعه، واخد بالك؟ وهذا وسيله فهذا جهاد، الدخول في الشعب جهاد. واخد بالك؟ ويبين هذا الايه؟ يبين لان السؤال اتسال له بطريقه ايه؟ بطريقه يعني ايه؟ كان كل دخول مجلس الشعب وكل مصالح ما كانش فيه مفاسد، يعني يخش هيغير ما شاء الله. واخد بالك؟ ده كان الكلام ايه؟ فالواحد برضه ايه؟ يسال، يعني برضه ده خطا، خطا ان الشيخ يجيب بلا تصور كامل للمساله. لابد ان يسال ويتصور المساله، لان الفتاوى دي كانوا بياخدوها بيعملوا بيها اشكاليات. الشرط الثاني لوجوب الفتوى الا يكون للسائل مقصد سيء من السؤال، يعني زي المقاصد اللي احنا قلناها ديت. ممكن يكون مثلا قصده التعنت، ممكن يكون قصده تتبع الرخص، او يضرب اراء العلماء ببعض. واخد بالك؟ يضرب اراء العلماء ايه؟ ببعض. ده اللي صبيح اظن اللي هو كان يتتبع المتشابه، فكان يجي كلمة كده قالت ابن عمر يقول ايه الاب وما الاب؟ قال وما يغني عنك يا ابن الخطاب الا تعلم ما هو. شوف فقهه. لكن مرة قالوا ده واحد صبيح كان يتتبع المتشابه في القرآن ويسأل الناس عنه حتت كده تعرف يعني ايه دي. عايز هو غرضه لما اشتغل عنه هذا الامر قال الي به تعالى ما انت؟ قال انا عبد الله صبيح. قال انا عبد الله عمر. فحبسه وكان يضربه كل يوم. فهو كان يؤدبه. فقال له ان كنت بعد فتره كده هو راجل استوعب الدرس عرف ان الاسلام ما فيهوش كده ان انت اصلا مش عارف اسال سؤال متعلم مش سؤال ايه متعنت او واحد يريد ان يبين الايه التناقض في الشريعه. قال ان كنت قاتلي فاحسن القتله وان كنت مؤدبي فقد ايه ادبتني احسنت الادب. بعد كده بعد سيدنا عمر لما مات الرجل ده عاش وبدات ايه بقى عصور الفتن بعد كده قالوا هذا زمنك انت كنت بتعمله زمان وعمر ادبك عليه الان هو زمن. قال لا نفعتني دعوه العبد الصالح الطريقه اللي دعاني بها عمر بن الخطاب نفعتني ففعلا حسن ايه حسن اسلامه. فلما يكون واحد تشوف كده ان هو بيجيلك عمال عايز يبين الاسلام متناقض عايز كذا وكذا كذا ما تجاوبوش واخد بالك. لا تعظم من شانه اهماله اولا لا تنشغل به واخد بالك ولا يجب عليك الايه السؤال. بعد كده ماذا يلزم المستفتي؟ طبعا احنا ذكرنا امثله كثيره جدا. ماذا يلزم المستفتي؟ يقول الشيخ المستفتي ان يريد باستفتاء الحق والعمل به لا تتبع رخص وافحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئه. كلام واضح جدا. الثاني ان لا يستفتي الا من يعلم او يغلب. الثانيه دي مهمه ان يستفتي طبعا لو انت عارفه ان هو عايز تتبع روحه تقول انت لا تجيبه لا يجب عليك الايه الجواب. لو هو جاي مثلا يمتحن العالم ما تجاوبوش لانه انت بتساله في حاله ان هو جاي ايه مستفهم. طيب الشرط الثاني الا يستفتي الا من يعلم او يغلب على ظني انه اهل للفتوى وينبغي ان يختار اوثق المفتين علما وورعا وقيل يجب ذلك. في اقوال بعض الناس يقولوا يستفتي الاشد الاحوط الايسر واخد بالك الاعلم الاورع لكن الصحيح انه ايه؟ لا الاعلم يستفتي الاعلم. انت بتسال عن علمه تستفتي الاعلم فان استوى تستفتي الاورع الاجتهاد. يقول الشيخ في تعريف الاجتهاد الاجتهاد لغه بذل الجهد لادراك امر شائع. بذل الجهد لادراك امر شائع. طبعا واحد كده يشيل خردله كده ما نقولش عليه ده الايه جهل. لازم يكون شيء ايه راحه كده حاجه تقيله كده هو ايه شالها بحيث ان هو ايه يبقى بذل ايه جهد في حملها اللي هو بذل الجهد لادراك امر ايه شاق. عشان كده حتى هو في الاجتهاد امر شيخ يعني ما يكونش حاجه فيها دليل قطعي ما يكونش حاجه وقتها اجماع هو ما عملش حاجه اصلا ده هو مخبر واخد بالك. ما مثلا استنباط استنباط شاق استنباط ونظر واخد بالك هو ده اللي ايه اللي يكون الاجتهاد في هذه الاحوال. اصطلاحا ايضا هو بذل الجهد لادراك مش امر شاق حكم شرعي. طب ما الاجتهاد وبذل الجهد ما ماده الاجتهاد ماده الجهد فيها ظرف يبقى ما نحطش الكلمه في نفس الماده ما نحطش تعريف الشيء عشان يؤدوا الى ايه الى ظرف الشيء. ايه الاجتهاد؟ هو الجهد. ايه هو الجهد؟ هو الاجتهاد. يبقى فيها ايه؟ دور يعني شيء توقف على الشيء لا اعلم الاجتهاد الا اذا علمت الجهد ولا اعلم الجهد اذا علمت الاجتهاد فلا يتبين لي معنى احدهما. يبقى لما عرف فيه عرفه بحاجه ايه؟ خارج. ايضا بذل الجهد لغير حكم شرعي. طب لو النحوي بذل مجهود عشان يعمل حكم شرعي يبقى ممكن يبقى مجتهد؟ مش مجتهد. واخد بالك؟ المقلد ادراك المقلد الاحكام الشرعيه برضه ليس عن طريق النظر والاستدلال مش كده؟ يبقى احنا لازم نحط كده قيد عشان ايه؟ برضه نحط فيها ايه؟ استنباط، واخد بالك؟ فهو بذل الفقيه وسعه لاكتساب حكم شرعي ظني عملي من ادلته التفصيليه. بذل وسعه عشان ما يقصرش، حتى لو يقصر او يبذل بعض الوسع يترك البعض. الفقيه يعني المتهيئ اللي عنده القوة القريبة للاستنباط. الاكتساب يعني الاستنباط، واخد بالك؟ حكم شرعي طبعا هو الاكتساب ده عشان يطلع النحوي ومش عارف ايه والمقلد، شرعي طبعا عشان يطلع كل الاحكام العقلية والعلمية وكذا. ظني يعني هو ده مجال الاجتهاد في الاحكام العملية الظنية، سواء في الثبوت او في الدلالة او في النوازل. وباقي الحاجات دي معروفة. ايه المجتهد؟ المجتهد هو من الشيخ يقول هو من بذل جهده بذلك، واخد بالك؟ طب لذلك من بذل جهده لذلك في ايه؟ هو اللي هيبذل جهد ليه؟ فمش معروف يتوقف تعريف المجتهد على تعريف الاجتهاد. يبقى احنا الاول ايه؟ الحدود تصان عن الاجمال، لازم يكون حد ايه؟ واضح وبين. يجي نقول ايه؟ الفقيه الذي يبذل وسعه لاكتساب حكم شرعي ظني عملي من ادلة التفصيل. نفس التعريف بس حطينا له قدامه ان هو ده هو الذي يبذل. نفس تعريف الاجتهاد بس حطينا له ايه؟ الذي يبذل. شروط الاجتهاد: ان يعلم من الادله الشرعيه ما يحتاج اليه في اجتهاده كايات الاحكام واحاديث. يعني كان في واحد اسمه مقاتل بن سليمان، هو اول من افرض ايات الاحكام في التصنيف. فقالوا له ايه هي ايات الاحكام؟ تم التصنيف ايات الاحكام، راح عمل ايات الاحكام 500 ايه. فكده عشان كده بعض العلماء بيقولوا ان ايه ايات الاحكام اللي يعلمها الفقيه عشان يكون فقيه او مجتهد كم ايات؟ 500 بس. قالوا لا غلط، مش صحيح ده. الايات في ناس قالوا 900، في ناس قالوا 1000. الصحيح ان ده غير محصور، ده ممكن من القصص والمواعظ، واخد بالك؟ ومش من ايات الاحكام اصلا تطلع احكام. وكان السيوطي كان ضرب امثله على ذلك في علم وفقه الشافعي واستنباطه في كتاب الرد على من اخلد الى الارض وجهل ان الاجتهاد فرض في كل ايه؟ في كل عصر. كان بيقول وجوب الاجتهاد، واخد بالك؟ فالسيوطي كان عامل رساله ديت، وكان جاب في المساله ديت كان موسع الكلام في انواع المفتين والمجتهدين، وكان حتى الاستنباط كان ضرب عليه امثله كثيره. انظروا الكتاب موجود. الصحيح ان هو طبعا يعلم من الادله الشرعيه ما يحتاج اليه في اجتهاده ايات الاحكام واحاديثها ايضا، وايه غير محصوره 500، بل الاولى بالمجتهد ان يعرف جميع الايات، واخد بالك؟ والذي ممكن ان هو يستنبط منها الايات والاحاديث حتى وان كان بايه؟ بنوع خفي، دلاله غير ظاهره. هو مجتهد يستنبط من اي ايه؟ الحكم من اي شيء. طب هو خلي بالك، هو في شروط ان هو مش لازم يحفظها، شروط انه مش لازم يحفظها، لكن ممكن يستحضرها، ممكن بالنظر في المصحف. ده يخفف الموضوع، يعني الايات والاحاديث مش لازم يكون حفظ القران كله، لكن هو يقدر يوصل للايه دي في كذا يجيبها يفهمها، واخد يستدل بيها، او الحديث. يبقى هو ايه؟ في شرط ان هو لا يجب على المجتهد ان ايه؟ يستحضرها، يجب عليه حفظ، لكن هو ايه؟ يستحضرها ويعلمها. عنده علم بيها، ايوه. هو اي واحد لو مذاكر كتاب، عنده مذاكره الكتاب، تيجي تسال سؤال يقول لك ده في الحته الفلانيه، في المكان، بيعمل بحث مثلا، هو اللي عنده نظر كثير في كتب الفقه، يبتدي يمسك مثلا المغني، المساله دي في المجلد الثالث، دي في المجلد الخامس، واخد بالك؟ انت مثلا ما عندكش نظر في كتب النحو مثلا، تعال اعمل مثلا تدي ايه عشان تطلع مساله لازم تسجل فيها وتفصل وتكرر كذا مره وتجيب المظن وتغلط وتعمل. احنا عايزين المجتهد كده يجي عنده ايه؟ القران ده هو مطلع عليه وحافظه، واخد بالك؟ ويقدر يجيب الادله وان ما كانش حافظها، لكن يجي عارف ده في ايه كذا وايه كذا، يعني ايه يستحضر. الشرط الثاني ان يعرف ما يتعلق بصحه الحديث وضعفه، واخد بالك؟ هم حتى خففوا الشرط ده وقالوا مش لازم يكون مجتهد في الحديث، يعني يكفي ان هو ايه يقلد حتى واحد موثوق بعلمه في التصحيح والتضعيف، يكون عنده علم برضه بعلم المصطلح، لكن ممكن ايه وان قلد يصح. الثالث ان يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الاجماع. مهم جدا الشرط ده. مش معقوله طبعا واحد مستهبل ما يعرفش الايه، ما بيقراش كتاب الناسخ والمنسوخ بتاع الحازمي مثلا، ومش عارف مواقع الاجماع والمنسوخ، واخد بالك، ولا ما جروش مثلا موسوعه في الاجماع. ما دي حاجات لازم يكون عارفها، يكون عارف اقوال الصحابه واقوال التابعين، واخد بالك، عشان ما يفتيش بحكم ويكون في ايه، يكون في اجماع على خلاف. لا، هو المبدي والمجتهد والعالم والحاكم هو حاجه واحده، اشياء لشيء واحد. طيب الشرط الرابع ان يعرف من الادله ما يختلف به الحكم، تخصيص وتقييد وايه ونحو ذلك. طبعا يكون عارف ايه اصول الفقه، وعنده نظر في اللغه العربيه زي ما نقول، واخد بالك، يكون عارف ده عام ده مطلق ده خاص ده مقيد، لازم يكون يعرف هذه الايه الاشياء. وبرضه الشرط الخامس ان يعرف من اللغه واصول الفقه ما يتعلق بدرجات الالفاظ العام والخاص والمطلق والمخصص. طبعا هو هيفتي ازاي من غير ما يعرف ده عام وفي مخصص وده مطلق وفي تقييد وشروط التقييد، لازم يكون عارف هذه الايه الاشياء. مثلا بضرب لك مثال، اقتدوا باللذين من بعد ابي بكر وعمر، واخد بالك؟ يعني ايه؟ يعني مين هما اللذين يقتدى بهما؟ ابي بكر وعمر، مش كده؟ لكن شوف الشيعه عرفتها ازاي؟ اقتدوا باللذين من بعد ابا بكر وعمر على النداء، يعني يا ابا بكر ويا عمر اقتدى باللذين من بعده. ها؟ يعني المهم ان مش ابو بكر ومين؟ مش عمر، مش هم اللي يقتدى بيهم. طيب. اقتدوا باللذين بعد ابو بكر وعمر، ايوه صح، حتى الشيخ الالباني لم حتى لم تحرك ان هو ثابت. الشرط الثالث ان يكون عنده قدره يتمكن بها من استنباط الاحكام الاداه التفصيليه. طبعا هو ده مش شرط، مش شرط، ده ثمره للشروط السابقه. فالشروط السابقه اذا وجدت كانت عنده هذه القدره للاستنباط، لن تكون الا اذا وجدت الايه؟ الشروط. واضح كده، زي ما قلنا في المتواتر الشروط الاربعه الثمره بتاعتها لحصول العلم. انت عندك نفس الشروط ديت، يبقى في هذه الحاله ايه؟ ها؟ يبقى عندك الملكه، واحد حفظ القران والادله والاصول وكذا وكذا مش عارف ايه، دول تحصل له الايه؟ الملكه. في مساله ثانيه، في مساله اخرى كان انا شفتها للسيوطي، في الاتقان، الاتقان في احكام الاتقان، وكانت برضو انا يعني كنت عايز اقراها لكم، يعني برضو مهمه والله. فبيقول يعني ضم بعض، هو كان شاتم ضم بعض مش عارف ايه كده هو، ان الروايه الاجازه شرط في التعليم والاقراء والتحفيظ والتدريس وكذا، وهذا مش عارف ايه، وبدا ايه يكتب ان لا هذا ليس بشرط. والسيوطي كاتبه في الاتقان في مش عارف النسخة اللي معانا اخر المجلد الاول تقريبا، واخد بالك؟ لا اخر اعتقد في المجلد الثاني كاتبها كده في باب متعلق بالقران، فكاتب الشرط ده. فمش لازم يكون يعني هو الثمره ديت الموجوده، الشخص موجود عنده هذه الامور، واخد بالك؟ تحدث عنده هذه الثمره، هذه الايه؟ ممكن تنتج عنده عدم قدره على الاستنباط، مش قادر فهم الأدلة، بيفهم الأدلة معكوسة، بيفهم كذا كذا، ما عندوش الشروط دي إيه؟ متحققة، لكن لو الشروط دي موجودة هتلاقي الثمرة إيه؟ موجودة، واخد بالك؟ لكن متى يفتي؟ طبعًا المعروف عند العلماء إن لازم يشهد له الإيه؟ يشهد له الشيوخ، يشهد له العلماء إن هو بقى أهل للإيه؟ يعني أو يملأ علمه الأرض. يعني الناس تحتاج لعلمه، تلاقي الناس كده إيه؟ مقبلة عليه بتسأله. ده يسأل وده يسأل وده يسأل، الناس إيه؟ تريد أن تتعلم منه. أو يضم الكتب تملأ الإيه؟ تملأ الأرض، وتلاقي كده الناس تحتاج لإيه؟ تحتاج لعلمي، يشهد له الشيوخ، فهذا كله قرائن على تحقق الإيه؟ بحيث إن ما يبقى واحد، كل واحد بقى يظن من نفسه إن هو إيه؟ إنه مجتهد وإن الشروط متحققة، أنا كده مجتهد وأخي، لا، لازم كده برضه الناس تشهد له علم يملأ الأرض، كل ده إيه؟ يدل على أن إيه؟ فعلاً رأيه صائب، وإن هو يستطيع الإيه؟ الثمرة متحققة لتحقق الإيه؟ الشروط، أما من نفسه واخد بالك، فقد يتعدى وقد يكون ايه؟ يظن انه ايه؟ اهل لذلك وليس بايه؟ باهل لذلك. المحتوى المجتهدة. لحية واحدة. بختلف شروط العين. احنا عشان يفت يعني احنا بس بنحط الشروط دي. انت قصدك عشان مثلا العلم يملى الارض وكذا والامور دي كلها. انا بس بحط شروط حتى ايه يعني الامام مالك يقول ما افتيت الا بعد الشهاده دي 40 محجا ان محنكا ان اهل الفتيه. فلازم برضه ان حتى لا يتعدى الناس لان قد يظن في منزله هنتكلم عنها ان شاء الله في منزل الان اللي هي منزله الاتباع. منزله الاتباع دي في واحد قاصر عنده بعض الاهليه لكن مش مكتمله فممكن يتعدى عشان ميزه نقول ان هو عالم. يعني هو يمكن انا بقول لك يمكن في مصر كلها يمكن ما فيش واحد اهل الفتيه في مصر جميعا مفيش واحد عالم من العلماء مفيش حد عالم في مصر اهل الفتح. هم حتى بيقولوا على ايه محمد عبد المقصود ان هو المجتهد المفتي في مصر واخد بالك. لكن ان هو مين شيخ محمد عبد المقصود ان اهل الفتح مثلا لازم ايه يعني يشهد له الناس وعلمه. فعشان بس ايه نقول اه طالب علم ومجتهد ومنزله طالب العلم دي منزله كبيره. منزله الاتباع ديت منزله كبيره ممكن قبل ما يبقى عالم هو متبع واخد بالك. فهذا شغل عشان ما يجيش فيه تعدد. المهم لو كنت صبرت كنا اتكلمنا عن تجزء الاجتهاد. الشيخ يقول ايه؟ الاجتهاد قد يتجزا فيكون في باب واحد من ابواب العلم او في مساله من مسائله. نعم يتجزا الاجتهاد. والصحيح والراجح في المذهب الراجح ان الاجتهاد يتجزا. يعني مش لازم واحد ممكن يكون هو عنده علم بالايات وكذا وكذا اللي خاصه بباب الموارد. فهو مجتهد في باب الموارد. في غيره هو مقلد. ممكن يكون مجتهد في باب الوضوء. باب الطهارة. في غيره مقلد. ممكن يكون مجتهد في مسألة. مسألة. هو قرأها. قرأ فيها أبحاث وعرف الأحاديث اللي فيها وبحث وكذا وكذا واخد بالك وحصل عنده علم وشور بدل ذلك هو مجتهد في هذه المسألة وفي غيرها مقلد. فلا نخلط الاوراق. لكن ايه ان احنا شخص برز في علم او برز في مساله او برز في باب نعمم هذا لا ممكن يكون هو مجتهد في هذا الباب وعام فيما دونه من الايه؟ من الابواب. لكن الشروط لا في شروط لا تتجزا. في شروط ماشي ويجتهد يتجزا لكن في شروط ما تتجزاش. زي مثلا ان يكون عنده علم علم الاله الاصول مش هينفع يتجزا. الاصول الفقه مش هنقول لك عنده علم الباب وما عندوش عشان نقول ده مجتهد لا لازم يكون يعني موجوده علوم الاله عنده اللغه العربيه اللي يفهم بها الخطاب وكذا وكذا. لكن ايات الاحكام لا ممكن يكون العلم الايات الخاصه بالايه بالمساله او اللي خاصه بالباب ممكن تكون ايه عنده او الاحاديث الخاصه بالباب او المساله دي ممكن تتجزا. يبقى في شروط تقبل التجزؤ وفي شروط لا تقبل الايه؟ التجزؤ. واضح الكلام ده مش واضح؟ مهم جدا. واضح؟ في شروط لا تقبل التجزؤ. يبقى واحد يقول لك انا مجتهد في باب، انا طالب علم لسه مبتدئ وقرأ مسأله يقول لك انا لا، ما انت ما عندكش اصلا علوم الاله اصلا. يعني الشروط العامه للتجزؤ مش متوفره فيك. اخر حاجه نرخصك فيها انك ما تكونش حافظ القران كله مثلا. عندك علم في الايات اللي خاصه بالمساله دي او بالباب ده. ما يلزم المجتهد؟ يلزم المجتهد ان يبذل جهده في معرفه الحق لازم طبعا. ثم يحكم بما ظهر له فان اصاب فله اجران وان اخطا فله اجر وهو مغفور له. وان لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز له التقليد ضروره. هنا في تنبيهات. اولا ان المجتهد يبذل وسعه ويجتهد وان اخطا فله اجر غير المجتهد. شوف هنا مفهوم مخالفات. اذا اجتهد الحاكم فله اجر وان اخطا فله اجر. غير الحاكم يعني غير المجتهد ان اجتهد واصاب فهو مخطئ لتعديه على الاجر. من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. طب من افتى ولم يعلم منه فقه فهو اثم لتعديه على جناب العلم. لتعديه على جناب الايه؟ وده كلام النووي. كلام النووي لازم اللي يجتهد يكون مجتهد. عنده الاله. لا يتعدى. جابوه مخالفه هنا معتبر. دي اول مساله. ده شوف يا اخي يجتهد ويصيب الحق ويأثر، لان ليس اهل اللي يجتهد. عندنا كام منزله؟ في ناس يقولوا اثنين وفي ناس يقولوا ايه ثلاثه. في منزله بيسموها منزله الايه؟ العامي. والعامي من العمى فهو اعمى، فهو بيد من اخذ بيده. اعمى تاخذه كده روح هنا روح هنا روح هنا روح هنا. فالعامي من العمى، العامي. وده نتكلم هتفيدنا الكلام ده لما نتكلم على التقليد، نركز فيه. والمجتهد ده مجتهد وفي شروط اتكلمنا عليها. في منزله في الوسط اللي هي منزله كبيره، منزله المتبع، منزله طالب العلم. ده يقرا في باب او ممكن يفضل متبع الى ان يصل الى منزله ان هو عالم. في بعض الناس اثبتوا منزله الاتباع، وفي بعض الناس قالوا لا، الناس دول قسمين، لا الا عامي او مقلد لا الا مجتهد. وده صحيح، وده صحيح. واحنا ان قسمنا فعلا ان هم ثلاثه، لكن من ناحيه النتيجه ان المتبع لا يجوز له الايه؟ الاجتهاد لعدم كمال الاله. المجتهد المقدم اللي هو المتبع اللي هو طالب العلم اللي هو القاصر اللي الاله لم تكتمل عنده كالعامي لا يجوز له الاجتهاد. والمقلد، ما المقلد هو الايه؟ العامي. واخد بالك؟ يعني العامي والمقلد وهنحط معاهم المتبع، كل دول لا يجوز لهم الاجتهاد. ماشي؟ هنشوف هيعمل ايه؟ يعني هنشوف الوقت مين اللي يفتي ومين هنتكلم فيه؟ هنتكلم في الباب اللي جاي ان شاء الله. ماشي؟ طيب. خلي السؤال ده بعد ما نخلص. بعد كده وان لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ. لا، الصحيح وكلام العلماء ان المجتهد لا يجوز له التقليد بحال من الاحوال. لا يقلد ابدا المجتهد، لا يقلد مجتهد اخر. لكن البعض يقول لك لا انكار في مسائل الايه؟ يقول لك لا انكار في مسائل الخلاف. ادام مثلا الخلافيه ما تنكرش، لا غلط، والقاعده دي غلط. كل مسائل الفقه في خلاف. ده معظم الفقه ظنيات، وانما الصحيح انه لا انكار في مسائل الاجتهاد. مجتهد وصل لرأي انا ما انكبش عليه. انا عرفت ان مجتهد وصل لرأي، واخد بالك؟ مجتهد اخر لا ينكر عليه، هو لا لا, لا يتبع هذا المجتهد، هو له رأي. يبقى لا انكار في مسائل الايه؟ الاجتهاد. لا مسائل الخلاف انا لقيتك اخطأت في مسألة انا انكر عليك. ما هو ده باب الدين كله كده، ده احنا لو قلنا انكار في مسائل الخلاف يبقى مفيش افضل منها عن المنكر. واخد بالك؟ اذا كانت كده كل مسألة خلافية انت بتصلي وصليت غلط، واخد بالك؟ وما قلناكش ليه، اصل دي مساله خلافيه. طب هات بقى فساد في الصلاه ما فيهاش خلاف كتير في اي حاجه. لا لا لا انكار في مسألة. انا عارف ان ده مجتهد وصل المسألة، واخد بالك؟ واجتهد ورايه فيها، واخد بالك؟ ووصل لرايه وخلاص. يبقى انا كده ممكن ايه؟ لا انكر عليه. بعد كده التقليد. اخر فات التقليد. طب لما نخلص التقليد، لان التقليد مرتبط بالاجتهاد، ممكن السؤال بتاعك يجاب عنه في باب التقليد. تعريف التقليد لغه. التقليد لغه وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلاده. خلاص معروف، يحط القلاده كده هو. عشان كده يقول لك العامي من العامة، هو بيد من اخذ بيده قلده شيء. ايوه. التقليد اصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة. اتباع من ليس قوله حجة. اعتراضات على التعريف. الاول، لابد من اضافة قيد في حكم شرعي. ليه؟ لان حتى عشان التقليد في الامور الدنيوية يخرج. اتباع من ليس قوله حجة وان كان في الامور الدنيوية لا. طب القاضي، حكم القاضي بشهادة الشهود، هل هذا تقليد؟ لا يبقى لازم نحط قيد ايه؟ اتباع من ليس قوله حجه في حكم شرعي عشان يخرج حكم القاضي بشهاده الشهود وكذا التقليد في الامور الدنيويه. كلمه حجه نكره في سياق النفي. نفي ازاي؟ ما بقول لك اتباع من ليس. بقول لك انا ايه؟ لان ليس فعل يدل على نفي مضمون الجمله في الحال. فرجعت ايه؟ وعليه فهي تفيد العموم. فالمعنى انه لا يصح ان يسمى الاتباع تقليدا الا في حال كون كون قول المتابع ليس بحجه. هنا في مشكله. العامي خلي بالك معايا، العامي لما يسال مفتي يتبع قوله ولا يتبع قوله؟ يتبع قوله، مش كده؟ حتى وان لم يذكر له دليل يتبع قوله ولا يتبع قوله؟ يتبع قوله. طب تعالى اتباع من ليس قوله حجه. عليكم السلام ورحمه الله. اتباع من ليس قوله حجه. ده كده حتى سؤال الايه؟ قول العالم ممكن قوله هو نفسه مش حجه. قول العالم نفسه ليس بحجه. لكن حجه على من؟ على العامي. والعامي يجب عليه ان يتبع قول الايه؟ قول العامي يتبع قول المجتهد اذا ساله، مش كده؟ يبقى دلت الادله على ان العامي يتبع قول الايه؟ المجتهد. لكن هو اتباع من ليس قوله حجه يخرج منها ايه؟ يعني يخرج منها اتباع العامي لعلم الايه؟ المجتهد. عشان كده نحط قيد في ذاته. هو ليس حجه في ذاته، لكن حجه بايه؟ العامي مع العالم. قول العالم حجه في قول الايه؟ في حق العامي لدلاله، وان لم يكن حجه في ذاته، وانما لدلاله ادله الشرع على وجوب اتباع العامي لقول العالم، فايه اصبح ايه؟ حجه، وان لم يكن حجه في ذاته. في بعض القيود الاخرى المهم يقول لك ايه؟ تعريف التقليد: التزام المكلف في حكم شرعي مذهب من ليس قوله حجه في ذاته. المكلف عشان يشمل الرجال والنساء. مذهب عشان يدخل فيه القول والعمل والاعتقاد، ويخرج عمل القاضي بشهاده الشهود. قيد اخر: لابد من اضافه قيد من غير معرفه رجحان دليل، ليدخل في التعريف مع العامي المتبع. بناء على القسمة الثنائية ان المتبع عامي. المتبع عامي. المتبع قد ممكن يكون عنده علم بالادلة، عنده نظر بعض الشيء، واخد بالك؟ فهل قوله ايضا يدخل فيه اذا سأل يدخل فيه التقليد؟ ان هو ايه؟ واخد بالك؟ لا، نحط قيد من غير معرفة رجحان ايه؟ دليل. واخد بالك؟ اصل المتبع ده الاله مش مكتمله عنده، الاله غير مكتمله عنده، يعني عنده قصور. واخد بالك؟ اذا تعريف التقليد: التزام المكلف في حكم شرعي مذهب من ليس قوله حجه في ذاته من غير معرفه رجحان دليله. التقليد يكون في موضعين: الاول ان يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، يجي فرض التقليد، وعرفنا المسألة دي برضه يقلد أفضل من يجده علما، وإيه إن استوي يبقى إيه؟ ورعا. الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز التقليد حينئذ، وإحنا اتكلمنا عن المسألة ديت، وإن الراجح أن المجتهد لا يجوز له الإيه؟ لا يجوز له التقليد، تقليد غيره. إن ضاق الوقت وإن لم يضيق الوقت لا يجوز. حكم التقليد في اصول الدين: يقول الشيخ اشترط بعضهم لجواز التقليد الا تكون مساله من اصول الدين التي يجب اعتقادها، والراجح ان ذلك ليس بشرط، وهذا هو الصحيح. يصح ايمان المقلد للادله الاتيه التي ذكرها الشيخ العثيمين في السفرينيه، شرح السفرينيه: ان الله احال على سؤال اهل العلم في مساله من مسائل الدين التي يجب عليه الجزم فيها، وما ارسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واخد بالك؟ ومعلوم أن الإيمان بأن الرسل رجال من العقيدة، ومع ذلك أحالنا الله فيه إلى أهل الإيه؟ أهل العلم. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين قرأوا الكتاب من قبلك. طبعا يسألهم ليرجع إيه؟ إليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشك. يبقى ده برضه عام يشمل الإيه؟ مسألة العقيدة. إننا لو ألزمنا العام بمنع التقليد والتزام الأخذ بالاجتهاد لألزمناه بما لا يطيق. وقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالصواب المجزوم به القول الثاني أن ما يطلب فيه الجزم يكتفى فيه بالجزم سواء كان عن طريق التقليد أو عن طريق الدليل. أنواع التقليد، التقليد عام وخاص. التقليد العام أنه يلتزم مذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه. البعض يقول أن هذا النوع واجب لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المقلد ما ينفعش يلتزم نفسه. المقلد او العامي مذهبه مذهب من يفتي. مذهبه مذهب من يفتي. مذهب. لكن المتبع اللي عنده نظر يقل اقصد ان هو يتبع مذهب. ولكن يتبعه ليس للتعصب له. ولكن بس كده للترتيب. لان فعلا لما تدرس مثلا الفقه على مذهب الحنبلي. طب لو درست على غير مذهب هتلاقي الكتب مش متدرجة. لكن على مذهب المذهب ده قديله 1200 سنة بيخدم. او اكتر من 1000 سنة بيخدم. ففي كتاب متدرج وكتاب اعلى واكتاب اعلى. فتلاقي التنظيم افضل. فانت بتدرس على مذهب لباب التنظيم لكن لا تتعصب لايه لذلك. فاحنا عندنا المجتهد المستقل دي منزلة كنا ذكرناها في الشرح الكبير. المجتهد المستقل هذا لا يتقيد بايه؟ لا يتقيد بمذهب ولا يقلد احد. التقليد الخاص ان ياخذ المجتهد المستقل زي مثلا عندك الائمه الاربعه، زي مثلا كل ما فجاه بيحط واحد كده انه ده مجتهد مستقل. ماشي، ما هو المجتهد المستقل كده. المجتهد المستقل كده. المجتهد المستقل واخد بالك؟ هو في مجتهد في مذهب ومجتهد مطلق. يعني ايه انواع؟ في مجتهد مطلق مثلا ابن حازم مثلا كان مجتهد ما كانش تبع مذهب وكان كده مستقل. واخد بالك؟ وبعدين عملوا له مذهب. هو في الاخر زي ما انت بتقول كده جاليه مذهبه. لكن هو لا يقلد احد. هو في اشكال بس كده او في اشتباه بين المجتهد في مذهب والمجتهد المستقل. بعض الناس بيسووا بينهم. يعني واحد مثلا يكون يبدا حنبليا زي ابن تيميه ثم بعد ذلك يخالف المذهب ويخالف مسائل كثيره جدا. فبعض الناس يقول ده المجتهد المستقل. بعض يقول لا المجتهد المستقل ده مش متقيد بمذهب من البدايه واخد بالك ويجتهد في كل المسائل. في بعض الناس بيسووا بينهم وبعض الناس بيفصلوا. التقليد الخاص. ماشي، احنا ماشيين بسرعه عشان نخلص قبل الصلاه. يعني التقليد الخاص ان ياخذ بقول معين في قضيه معينه، فهذا جائز ان عرف ان عجز عن معرفه الحق. واضح الكلام دوت. طيب، فتوى المقلد اخر مساله ديت. في يا جماعه شيء بعض الناس كانت ارشدت ليه هو خطر. ان هل يصح ان شخص يلتزم قول عالم من العلماء لا يحيد عنه ابدا؟ احنا الوقت ذكرنا انه عين التقليد. وذكرنا ان العالم ملوش مذهب. والمتبع ممكن يتمذهب لكن لا يتعصب. طب ممكن واحد ياخذ ترجيحات ابن تيميه لا يحيد عنها لا في صغيره ولا في كبيره؟ لا يصح. ده ابن تيميه يقول هذا محرم. ليه؟ لان اصلا انت كده جعلت ابن تيميه كالنبي لا يخطئ. فاهم كده؟ ما ينفعش اقول انا هاخذ ترجيحات ابن تيميه وكل اللي بيقول ابن تيميه صحيح وكل اللي بيقول ابن تيميه راجح وكل اللي بيقول ابن تيميه هرجحه. حتى مخاطب ابن تيميه احنا نقول اقوله بس لا يصح هذا الكلام. وابن تيميه اصلا يقول بعدم جواز هذا الكلام. ده يعتبر تعصب لابن تيميه. فلا يصح هذا الكلام. احنا حتى بنقول خلاف في التمذهب او اتباع قول شخص مذهب او شخص، احنا بنقول اذا ظهر له انه خطا فلا بد ان ايه؟ ان يمتنع عن تقليده، يتبع الدليل في هذا الايه؟ في هذا الايه. اخر مساله فتوى المقلد، يقول الشيخ قال ابن القيم ذلك جائز عند الحاجه وعدم العالم المستهل. يعني ايه معنى الكلام دوت؟ يعني المقلد لا يجتهد الا عند الحاجه. واللي لا يوجد غيره في البلد فيتعين عليه. طبعا الكلام ده في ناس تقول ايه؟ نحن نفتي ضرورة. الكلام ده كان ليس في هذا العصر. لان الان العالم كله اصبح قرية ايه؟ قرية واحدة. يعني انت ممكن الوقت واحد عايز يسأل مثلا شيخ في السعودية بيسأله في لحظة. واخد بالك؟ لو في عالم بس في العالم كله في مثلا في الكرة الأرضية واحد بس، الناس كلها ممكن تسأله. كان زمان يقول لك يصعب ان في حالة تحتاج فعلا ومش هيقدر. ماشي، احنا نقول لو كان هناك حالة تحتاج التعيين وقد لا تتأجل لحين السؤال، واخد بالك؟ فممكن في هذه الحالة الكلام ده يتنزل، ان ممكن ايه؟ لان زمان كان كده، عايز يسأل واحد يروح يسافر شهر ولا شهرين عشان يسأله. يقول لك لا، في كل مكان ممكن واحد مقلد او قاصر يفني ضرورة ليه؟ عشان انقاذا للناس، لرفع الحرج عن الايه؟ عن الناس. انا اظن ان الحرج الان اصبح ايه؟ يعني مرفوع لسهولة الايه؟ الاتصال. واخد بالك؟ طيب، والصحيح ان المقلد لا، حتى عند الضروره الراجح انه لا يجوز له الافتاء. لا يجوز. طب يعمل ايه المقلد اللي هو زي حالاتنا احنا كده كلنا، واخد بالك؟ ماذا يفعل؟ لا يجتهد. يعمل ايه؟ اما ان كانت مساله فيها دليل قطع ينقل الدليل القطعي، ان كان فيها اجماع ينقل اجماع، ان كان مساله ظنيه ها يقول راي فلان في هذه المساله كذا، راي احمد كذا، راي الشافعي كذا، راي كذا، ينقل له اقوال العلماء، ينقل له اقوال العلماء. يبقى هو في هذه الحاله غير مجتهد، انما هو مخبر عن ايه؟ عن اجتهاد عالم اخر. يقول له نعم، هذه المساله سئل عنها الشيخ ابن العثيمين رحمه الله فافتى فيها بكذا. هو ما اجتهدش، هو فيها نوع اجتهاد اللي نزل حالته على هذه الحاله تماما، واخد بالك؟ لكن هذا اولى من ان ينشئ قولا ليس له فيه سلف. يعني انا شايف ان دي افضل من احنا نقول انه يفي ضروره تدي ايه؟ مسائل نتوسع فيها. لا، يعني في نوع من الاجتهاد، ايضا في نوع من الاجتهاد ان يتخير بين اقوال العلماء. يعني مثلا في هذه المساله الدليل موافق لقول فلان، في هذه المساله الدليل قول موافق لقول فلان، هذا اولى من ان ينشئ اقوالا من عند نفسه. واخد بالك؟ فيقول المساله دي تراجع فيها قول كذا، او جاءه شخص مثلا، جاءه شخص يقول نعم الدليل دل على ان مذهب كذا الذي يكون لي سلف ونقوله له هذه فتوى فلان ودل عليها الدليل، او العلماء ده جاهل وده وهذا هو الاقوى لدليل كذا وكذا وكذا، واخد بالك؟ فهذا هو ايه؟ الاولى من ان نقول انه يفتي، بل ينقل. وان كان هناك نوع من الاجتهاد في تنزيل هذه الحاله على الحاله المنقوله، يعني الموجوده نوع من الالحاق، واخد بالك؟ قد لا يتوفر فيه، او نوع من التنقل بين الاقوال. يتنقل لماذا؟ يتنقل للادله، وقد لا، هذا ايضا فيه نوع ترجيح، ولكن هذا في حاله الاجتهاد اولى من ان نقول له ان يجوز له ان يجتهد مطلقا. ففتح هذا الباب قد يجعله ينشئ اقوالا غير مسبوقه، بل الاولى ان يتقيد بايه؟ بان يكون له سلف في هذه الايه؟ في هذه المسائل. اظن كده هذه اخر مساله. نعم ان شاء الله كده نكون انتهينا من شرح كتاب الاصول من علم الاصول. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان ينفعنا بما تكلمنا به وان ينفعكم بما سمعتم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.